الحديث اللي يليه حديث أبي. طيب، هذه الثلاثة أحاديث في مسألة وقوع الطلاق الثلاثة، هل يقع طلقة واحدة أم يحسب ثلاث طلقات؟ قبل التعرض للمسألة الفقهية واختلاف العلماء والأدلة، لأن كل أحاديث هذه الأحاديث الثلاثة هي أدلة لكل قول من الأقوال، بعضهم له دليل والثاني عليه. سنبين أولا، نرجع للحديث الأول، سنبين إشكاليات الحديثية في كل واحد، لأنه هو في جزء فقهي وفي جزء حديثي حقيقة. فنبدأ بحديث عبد عباس رضي الله عنهما، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمرهم، كانت لهم في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. الحديث عند مسلم وفي رواية عند البخاري كمان أيضا. ورواه مسلم في أكثر، يعني ذكره في أكثر من باب، باب الطلاق، باب طلاق الثلاث. لكن هنا أنا بد نبين شيء قبل أن ندخل في قلت في المسائل الفقهية. لأن المسألة الفقهية على أربعة أقوال، أولا قول الأول وقول الجمهور المذاهب الأربعة وكثير من الصحابة بأن الطلاق ثلاثة يوقع ثلاثة. القول الثاني قول بعض أهل العلم ومنه ترجيح ابن تيمية ابن القيم أن طلاق الثلاثة يقع واحدة. وقول الثالث، وإن كنا لا نعد، هنأخذ الثالث الأهم، وكان الرابع الثالث وقول أصحاب الرأي، قالوا بأن فرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها، فقالوا طلاق الثلاث في غير المدخول بها يقع طلقة واحدة، وطلاق الثلاث في المدخول بها يقع ثلاث. وقول رابع لا نعتد به سنذكره، قول الإمامية الاثني عشرية ومن وافقهم، لأنه لا يقع طلاقا ولا يقع شيئا، يلغى يعني كأنه لغو. وهذا لن يعني القول الأول والثاني وعمدة الخلاف بين هل يقع ثلاثا أم يقع طلقة. يدخل في قول بعض أصحاب الرأي التفرقة بين المدخول وغير المدخول، وكل واحد فيهم لهم أدلة سأستعرضها. لكن أنا أريد هذا الحديث أولا، حديث ابن عباس الذي هو طبعا هو عمدة يستدل به من يرى وقوع الثلاث طلقة واحدة، على أن الأصل وقوع الثلاث طلقة واحدة، حديث ابن عباس الذي معنا من أدلة هؤلاء القول. ذاك الجمهور طعن في هذا الحديث. طب تقول كيف طعن والحديث عند مسلم ورواية عند البخاري؟ سنبين أن الجمهور المذاهب الأربعة يرون بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثة، وليس فقط الأربعة، ده الصحابة كما يقولون بذلك، كما قال لذلك بعض أهل العلم نقل إجماعا، قال أجمع على إجماع على ذلك. وابن قدامة في المغني بعد أن ذكر قال: ولا نعلم خلافا لذلك القول. والبعض نقل الإجماع حقيقة فيه، إجماع الصحابة على ذلك طبعا، ثم إجماع ثم المذاهب الأربعة. ذاك الجمهور لما تكلموا في هذا الحديث، حديث ابن عباس، تكلموا مطاعن في السند ومطاعن في المتن. في السند وعند مسلم والبخاري نعم المسألة عندهم. وطبعا لو أردتم الاستفاضة ترجعوا لشرح الفتح ابن حجر والمسلم المناوي لمسلم، ذكروا الاستفاضة في المطاعن الذي، ولكن أنا سأبينها أيضا. قالوا البعض أن السند، حكموا على السند بالشذوذ. وليش؟ قالوا الحديث مروي عن طاووس عن ابن عباس، وقالوا ان ان ان طاووس تفرد بهذا الحديث عن ابن عباس، يعني ابن عباس له تلاميذ كثير، لذلك قال الامام احمد ان كل اصحاب ابن عباس رووا هذا الحديث خلاف ما قال طاووس، يعني سعيد بن جبير ونافع ومجاهد عن ابن عباس بيروي رو خلاف ما قاله ابن عباس في هذا المتن اللي هو كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وصدر من خلافه عمر يرون تلقي الثلاث واحده ثم قال ما قال عن عمر. قال يعني لم يروا هذا الحديث احد من تلمذه ابن عباس الا طاووس فقط بهذا المتن. والروايه هذه انا اسف انا قلت الروايه دي عند مسلم، روايه البخاري ليست من روايه طاووس، روايه اخرى ليس في هذا المتن. لكن البيهقي قال هذا الحديث احد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، رواه مسلم وتركه البخاري. طاووس لا اشكال فيه، طاووس ثقه يعني ليس اشكال في الراوي، لكن الاشكال ان طاووس تفرد عن ابن عباس بهذه الروايه ولي رواها مسلم. انا ارجع ما رواها البخاري، البخاري ترك هذه الروايه وكان روى روايات اخرى عن ابن عباس في المساله. فقالوا هنا روى الطاووس ولم يتابع عليه، يعني ليس له متابع اصاله، وانفراد الراوي بالحديث وان كان ثقه قالوا هو عله في الحديث توجب التوقف فيه. وليش العله؟ لان هو انفرد بما يخالف الاصل عندهم في المتن كما سياتي، لانه ذكر بان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وصدر عمر انه كانوا يقعون الثلاثه واحد، وهذا حتى خلاف، وده اللي جعله يعني خلاف لفتاوى ابن عباس الذي سننقلها في المساله الفقهيه، انه لما كان بيسال عن وقوع الثلاث الطلاق ثلاثه كان يفتي بوقوع ثلاثه. هم جعلوا ان طاووس مع ثقته لكنه انفرد بذلك، وهو قالوا وثق حافظ لكنه هذا شاذ. يبقى هنا الجمهور طعن في مساله تفرد طاووس، وهذا سنرد عليه ان شاء الله، بس انا مبين ان العله الفين مساله طويله تحتاج يعني هدوء شويه وانتظار، لان احنا لسه بنتكلم في الاشكاليات الحديثيه ثم نتكلم عن الاقوال الفقهيه في المساله، مساله وقوع الطلاق الثلاث. ما هي مسلم اللي معانا في البلوغ هي اللي احنا قراناها الان، البخاري ما رواهاش اصلا، قلت البخاري ما روى اصلا، ما رواهاش الحديث، تركه ما روى. طيب هذا من جهه السند المتن. قالوا طبعا امام احمد ايضا قال وشاذ، على حديث شاذ مطرح. امام احمد قال انا بارض بسبب تفرد طاووس وانه لم يتابعه احد اصاله. اما من المتن ايضا قالوا شذذوا يعني اعترضوا على المتن، ومنها الامام احمد ايضا قال شاذ مطرح، ويقصد انه معناه ان العمل ليس عليه، العمل ليس عليه. وقال ابن عبد البر عن هذه الروايه تحديدا روايه طاووس ايضا عن ابن عباس قال لم يعرج عليها احد من فقهاء الامصار بالحجازي والعراقي والمغرب والمشرق والشام، بل ابن رجب ذكر اجماع الامه على ترك العمل بها. كلام شديد جدا. ليه انا بقول ليه شديد؟ للمخالفه اللي ستاتي بعد ذلك مع كل هذا الكلام، وينبري بعض العلماء ويخالفون. لكن انا اتكلم هنا عن قول هؤلاء المتقدمين، وقالوا في متقدمون في مساله هذا الروايه، انتبهوا. طيب إذا ما يلنا الآن المسألة المتن ليش طيب يقولوا؟ لأنه مخالف لما عليه العمل، وما يتقولون شذوذ المتن، مخالف لما عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه بعضهم يقول إن كأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوقعون الطلقة واحدة، يوقعون طلقة لما يجوا يطلقوا طلقة واحدة فقط، ثم صاروا يتجرؤون ويطلقون ثلاثا، هذا بعد زمن مثل أصالة. يعني يريد أن يقول إن معنى الحديث هو إيش اللي بيقوله الآن؟ إن أول خلافة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أول خلافة أبو بكر وعمر، أو كانوا في زمن سلم لما يجوا يطلقوا ما كانوا يطلقون إلا طلقة واحدة، وارد إن يكررون اللفظ. نقولنا صور الطلاق ثلاثا، إما أن يقول أنت طالق بالثلاثة، أو يقول أنت طالق طالق طالق في مجلس واحد، أو في طهر واحد كما يقال. فعليكم السلام. فقالوا الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر واول خلافه عمر كانت نياتهم صحيحه والقلوب سليمه. يعني لو كرر وهذا كان قليلا، يقصد بالتكرار التاكيد وليس تاسيسا، يعني وليس استئنافا. قالوا لما فسدت النيه صار اراده التاكيد منهم غير مقبوله، ما ندري. فجاء عمر على قولهم لمن يرى بالعمل بالحديث، فامضى الثلاثه على ظاهرها، طلقت ثلاثا تكون ثلاثا. طيب نرد على بس المساله الحديثيه، احنا لسه الان ما دخلناش في الفقه. نرد على المساله، انا قلت انا هاخد المساله الحديثيه في كل باب، في كل حديث الثلاثه اللي قراناهم هنرد على الاشكاليات ثم نتكلم عن المساله الفقهيه اصاله. قالوا القول بشذوذ الحديث، لان طبعا ده اللي قال به الجمهور، لكن ردوا عليهم اصحاب القول الثاني. انا قلت المساله في اربع اقوال عشان اللي جه متاخر. قالوا الجمهور المذهب الاربعه ورد عن كثير من الصحابه بوقوع الطلاق ثلاثه ثلاثه. وقول ثاني قال ابن تيميه ابن القيم ومن وافقهم بوقوع الطلاق الثلاثه واحده. وقول ثالث اصحاب الراي غير الامام ابو حنيفه، ابو حنيفه مع الائمه الثلاثه الاربعه قالوا بالوقوع، الجمهور قالوا بالمدخول بها هو اللي يقول طلاق ثلاثه، غير المدخول بها اذا طلق ثلاثه تقع واحده. وقول الرابع للاثني عشريه والاماميه قالوا لا يقع شيئا وهو لغو، وقلنا هذا اتركوه. طيب يبقى الذين قالوا بالطعن في الحديث الجمهور، الذين قالوا فلا بد من الرد من اصحاب الذين قالوا بوقوع الطلاق الثلاث واحدا وليس ثلاث. هيردوا على شذوذ الحديث وتفرد طاووس. قالوا طاووس ثقه، والتفرد من الثقات الاثبات غير قادح في الروايه. هو نعم هو تفرد لكنه ثقه. فقالوا عندنا احاديث اخرى غير حديث طاووس تفرد بها بعض اهل العلم، وقد قبلت حديث عمر رضي الله عنه ان حديث انما الاعمال بالنيات ما رواه الا عمر، بل ده واحد ثلاثه احاديث قام عليهم الدين، بعده قال واحد اربعه وقال واحد خمسه، هو ثلث الدين حديث النيه اصلت. فاذا قالوا لا اشكال عند هما، هذا ردهم، لا اشكال ان يخالف ابن طاووس ويروي وثقه ويروي وينفرد فتقبل منه. اما القول بان العمل ليس عليه، طب دول اصحاب القول الجمهور قالوا العمل ليس عليه، نقل ذلك الامام احمد بن عبد البر وغير ذلك. قالوا فينا في هذا في نظر. ليش؟ قالوا قد روي عن بعض الصحابه بما دل على انهم كانوا يفتون بمدلول ذلك. يعني قالوا بعض الصحابه ورد عنهم كانوا يفتون بوقوع الثلاث طلاق الثلاثه واحده، ثم ذكروا الزبير بن عوام وذكروا عبد الرحمن بن عوف وعلي رضي الله عن الجميع، وقالوا وابن مسعود. بل ابن القيم طبعا يقول كلام ان هو طبعا متصل هذا القول، يقول ايضا كل صحابي من لدن ابو بكر خلافة الصديق يعني الى اول ثلاثة سنين من عمر خلافة عمر كان على ان الثلاث واحدة، فتوى او اقرارا او سكوتا. هذا كلام ابن القيم اقول بذلك. طيب هم هنا كانوا يخالفون من قال العمل بورود بعض فتاوى الصحابة في ذلك على المعنى الثلاثي. اما قولهم ان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوقعون طلقة واحدة فقط، طبعا هو بيرد على هذا الحديث، وهذه اتركوا هذه دي سنتكلم عنها في ان شاء الله في المساله الفقهيه. احنا بس رددنا الاول عن المساله الحديثيه في الحديث هذا اصاله. الحديث الذي يليه عشان نتكلم عن المسائل الحديثيه ننتهي منها كلها ثم نتكلم عن المساله الفقهيه في الحديث، لان الفقه لسه ما اتكلمتش. في الحديث اتفضل. سند ولم يتم العمل عليه. ما هو المتن قالوا شذوذ اللي هو قول احمد اللي هو قال هذا شاذ، قال ان هو خالف المعنى فيه مخالف للاصول المنقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابه. يعني هو يقول ان الروايه دي مخالفه لما كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر واللي نقلوا زي ما نقل ابن عبد البر ايضا نقل ان جميع الفقهاء لم يعملوا بهذا الحديث. كان ثلاث فقالوا هذا الروايه ليس بنقل عن العمل. وطبعا امام احمد قالها بعد من؟ بعد مالك وبعد ابو حنيفه ومالك والشافعي كمان. الثلاثه هؤلاء الائمه كانوا يقولون يعني هم الاربعه ائمه قالوا بوقوع الثلاثه ثلاثه. وهو ينقل ان لم هو وابن عبد البر ان المتن مخالف. طاووس روايته الوحيده المخالفه للروايات الاخرى جاءت وقوع الثلاثه ثلاثه. ثلاثة ثلاثة هو روى الثلاثة واحدة هو أو يرى أن كانت واحدة ثم أصبح عمر ثلاثة يقول لا المنقول كان ثلاث ثلاثة يقع أصالة. طبعا ستأتي الأدلة فهو بيتكلم أنه ده شذوذ أيضا. صورتين أما يقول أنت طالق بالثلاثة أو يقول أنت طالق طالق طالق بس في مجلس واحد. لا حبيبي انا قليلة في اللي انا قلتهم الاثنين ثلاثة في مجلس واحد انا قلت او بعضهم يقول في طهر واحد في طهر واحد بس هذه مسألة اخرى اتركها الان لان هي فرعية عن هذه لان هل ممكن يطلق قبل الرجوع ام لا فبس خلينا معنا في الثلاثة لان هم الثلاثة اللي هم السورتين دول أن يقول أنت طالق بالثلاثة أو أن يقول في مجلس واحد طالق طالق طالق هذه المقصودة هنا أصلاً. دي مسألة أخرى أن يطلق قبل أن يراجع حديثياً. بس هو أفتى أكثر من مرة وده سيأتي في الناحية الفقهية. لا انت تقصد تقول ان العمل بمراءة ليس ببراءة لكن هو عايز يقول ان هو اللي بيفتي ابن عباس هو اللي كان بيعمل اصلا بيه فاذا رواية طاووس هي المخالفة لكلام ابن عباس يعني مش المسألة في ابن عباس لا اول ثابت عن ابن عباس انه بيفتي بالثلاث فهما بيطعنوا في رواية طاووس عن ابن عباس بتفرده في ذلك فيقول ان اللي هو اذا كان الراوي كان بيفتي بثلاثة واكثر من مرة ورد عنه ذلك هتأتي الادلة فيه. طيب هذا الحديث الاول. الحديث الثاني عن محمود بن لبيد لما قال رضي الله عنه أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله. رواه النسائي ورواته موثقون. طيب الإشكال هنا إيش؟ محمود بن لبيد رضي الله عنه. محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن اختلف في صحبته. هل هو أولا اختلف في صحبته وبعدين كان صغيرا فهل ثبت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هل روى عنه؟ أولا اختلف في الصحبة وبعد ذلك أيضا اختلف فهل روى عنه أم لم يروى عنه. البخاري ذكر أن له صحبة وهذا من التقوية إن البخاري ذكر أن له صحبة. أبو حاتم قال لا يعرف له صحبة أصالة ومسلم ذكره في التابعين. إذن عندك خلاف بين الأساطين في الحديث لما أبو حاتم يقول لا يعرف صحبة ومسلم يذكره في التابعين البخاري يقول له صحبة. فالحافظ بن حجر يقول محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه سماع وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية. يعني هنا جعل صحابي لرؤيته. إذا كان قلت في خلاف في الرؤية ثم يعقبه خلاف في السماع أيضا. لكن أحمد ترجم له في المسند وذكر مما يدل أن له صحبة. يبقى كأن الإمام أحمد يرى بأن له صحبة أيضا. قال ابن عبد البر قول البخاري أولى. كان ترجيح هنا. المسألة الحديثية. ابن عبد البر يقول قول البخاري أولى. وقد ذكرنا من الحديث ما يشهد له. هو ذكر ان محمود بن لبيد روى حديث في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين سياتي حتى يمكن معنى انه روى لما دخل يعني امام احمد روى عن محمود بن لبيد نفسه في المسند قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى من المغرب في مسجدنا فلما سلم منها قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للصبحة بعد المغرب، يعني كأنه يتكلم عن سنة المغرب. رواه محمود بن نبيد ورواه عنه الإمام أحمد، وقالوا سنده حسن، فكان هذا في تقوية لقول البخاري، وطبعا الإمام أحمد روى عنه أيضا في المسند، فأثبتوا له صحبة. طبعا اللي بيتكلم ليش أنا بقول مسألة حديثية، لأن أصحاب القول الذين أرادوا أن يطعنوا في الحديث سيتكلمون أن محمود بن نبيد ليس له صحبة، أو لو له صحبة لم يثبت سماعه، وبالتالي يريدون أن يضعفوا الحديث أو لا يعتدوا به، لا يعتدون به. لكن هنا حتى لو تنزلنا وقلنا أن محمود بن نبيد له صحبة، خلاص اتفقنا له صحبة، والخلاف في السماع، سيكون الحديث إيش؟ مرسل، صحيح؟ قالوا مرسل. وحتى لو وإن كانت قالوا، وهو وطبعا البعض قال مرسل وسكت زي ابن كثير، قال الحديث جيد، اسناده جيد قوي، لكن له علتان، لكن أعل بعلتين. العلة الأولى مسألة الإرسال، قالوا مرسل إنه صغير، والثانية إشكالية آخر إنه منقطع. ليش منقطع؟ لأن مسألة غير إرسال محمود بن نبيل، سنرد عليها. قالوا فيه راوي مخرمة بن بكير ابن عبد الله بن الأشج، قالوا لم يسمع من أبيه. مخرمة ابن بكير ابن عبد الله بن الأشج، مخرمة لم يسمع من بكير ابن عبد الله، قالوا لم يسمع من أبيه. لكن طب إيش اللي قال؟ روى عنه وجادة، عارفين راوي الوجادة؟ كتاب أبوه أخذوا وجدوا فروى عن أبيه بالكتاب وجادة، تمام؟ فقالوا إذن هذه العلة الثانية إذن انقطاع، جعلوه انقطاع علة، فأصبح الأولى محمود بن لبيد رضي الله عنه، والثانية مخرمة بن بكير. وطبعا هو ثبت نعم إنه روى مخرمة مخرمة نعم بن بكير روى كما قال إمام أحمد وابن حبان، نعم روى عن أبيه من كتاب أبيه، أثبتوا الوجادة أصالة. حتى الدارقطني لما نقل قال حماد بن خالد قال سألت مخرمة هل سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا. يبقى لا إشكال عندنا في إثبات ما قالوه، نعم هو نقل وجادة. طيب نرد على العلة الأولى والثانية. العلة الأولى لما قالوا محمود بن لبيد، قلنا ثبتت الصحبة كما قلنا عن إمام أحمد والبخاري وغير ذلك في الحديث. وهذا لما ثبت حديث مسند الإمام اللي رواه الإمام أحمد في مسنده عن الركعتين، قالوا هذا ثبت صحة السماع، كنا نثبت به صحة السماع ونقول هو صحابي صغير. طيب إذا حتى لو قلنا تنزلا معكم، أنتم تقولوا أنه هو لم يسمع إلا قليلا، أو لو قلنا هنقول أثبتنا له الصحابة وأثبتنا له حديث قد رواه، إذا هنا صحيح نحمله على الاتصال. حتى لو تنزلنا وقلنا أنه مرسل صحابي، نقول أن مراسيله ستكون مراسيل صحابة، ومراسيل الصحابة جيدة مقبولة. ليش؟ لأنه في الغالب هو بيرسل عن صحابي، ولو كان أسن منه هو كان صغيرا، إذن كأنه في حكم المرفوع، يبقى دي مردود عليه. إلا بقى لو أردت تقول أنه أصلا مش صحابة، ولكن إحنا بيانا أن الراجح أنه ثبت عنه، والإمام أحمد روى عنه حديثا كمان. طب العلة الثانية حديثيا علة مخرمة، حد طيب نقول هنا اولا بعض الائمه اثبتوا سماع مخرمه عن ابيه، زي ابن المدين، علي ابن المدين اثبت ذلك، لكن قالوا سمع من ابيه قليلا. امام مالك قال احنا بنتكلم عن ائمه حديث، فاهمين مساله حديثيه، وكل المذكور دول اساطير الحديث، فده كلام المتقدمون اصلا كمان المتقدمين، فيعني هو ده الكلام اللي يعتد به عند هؤلاء. إمام مالك أثنى على مخرمة أثنى عليه وقال رجل كان رجلا صالحا، وروى عنه إمام مالك، روى عن إيش؟ عن مخرمة أيضا، وقال وإنه كان يروى عنه أنه كان يحلف أنه سمع من أبيه، وهو ثقة، انتبهوا هو ثقة. ذلك ابن القيم يقول ويكفي إن مالك أخذ كتابه فنظر فيه واحتج فيه في موطئه، واحتج به في الموطأ، في موطأ. يبقى الإمام مالك احتج بالرجل ووثقه أيضا، وقال وكان يقول حدثني مخرمة وكان رجلا صالحا. طيب إنه كان يحلف أنه يسمع من أبيه شيئا قال لا. نعم طيب من ذلك اترك هذه. أحسنت. في تعارض بعده قال اترك. فقالوا طب سلمنا أنه لم يسمع من أبيه خلاص صح اترك. هو طبعا ممكن في تعارض فممكن يتساقط مع عدم الجمع لكن خلاص نتهاب نتنازل كما قال علماؤنا في المسألة هذه هب أنه لم يسمع من أبيه وروى عنه وجادة هذا قالوا لا يضر والرواية الوجادة لا تثبت ضعيفة يعني لا يضعف روايته ليش؟ لأنه عنده كتاب أبيه وهذه الوجادة تشبه السماع لو ثبت يعني كأنه سمع من أبيه أو أخذ كتاب أبيه فروى عنه أصالة بل ساعات بعضهم يقوي الوجادة عن السماع لأن السماع ممكن يحدث فيه وهم أو شيء لكن الوجادة مكتوب فبينقل منه آه. بل مسلم أخرج بعض رواياته عن أبيه وهذه أمارة على الصحة على المخرمة أمارة على صحتها بل ابن القيم يقول إن كتاب أبيه كان مضبوطا محفوظا ولا فرق في مقام الحجة بالحديث بين ما حدثه به أو رواه من كتابه يعني الاثنين عندنا لا فرق بهم بل النسخ الأخذ عن النسخة بيقولوا أحوط لأنه مش هينسى فيها شيء إذا تيقن الراوي طبعا إنه نسخها إن نسخة الشيخ يعني أنت تيقنت دي نسخة الشيخ الفلاني بعينها وتنقل منها ده أقوى وأحوط من السماع فلذلك قالوا لا يضر روايتي عن أبيه وجاد وانتفت العلة الثانية عند هؤلاء وأيضا من المتأخرين أو المعاصرين شيخ الألباني يعني قال هو أعرف بحديث أبيه من غيره يعني هو أعرف بحديث أبيه من غيره لا ده محمود بن الربيع آه. ده هو لذلك بعضهم قال الأولى إثبات صحبة محمود بن لبيد لأنه أسن من محمود بن الربيع يعني أنت أتيت هو بعضهم بعض في الترجيح في الحديثين قالوا الأولى إثبات الصحبة لمحمود بن لبيد لأنه أسن من محمود بن الربيع اللي أثبتهم له الصحبة اللي هو قال بحديث المجة هذا أصالة لكن هذا غيره نعم طيب وهنا هذه الإشكالية في الحديث أنا ليش بقول المسألة الحديثية الآن لأن ده هينفعنا عشان ما أعجدهاش وأنا بتكلم في المسألة الفقهية تعرفوا لما قالوا هو ضعيف يبقى كان ضعيف ليه ارجعوا بقى للعيلة اللي تكلمنا عنها الآن طيب هذا الحديث دي المسألة الحديثية اللي موجودة طيب الحديث الثالث الإشكال اللي فيه عدة روايات حديث أبو ركانة رضي الله عنه اه هو ضعيف بس مش عارف طيب ما هو كل واحد هياخد ما انا قلت ان الاحاديث في المساله كل اصحاب قول سياخذوا بالاحاديث فياتي الكلام فيها بس انا اردت ان ابين اشكاليه لأنه هو انكار النبي على من طلق ثلاثه اثبته ما هو ده اللي بياخده بالجمهور ياخذ بالجمهور طيب انتوا معي على النت ولا النت معايا ولا في اشكال لا بس ما خصناش في المساله لا اثبتوا له صحبه واثبتوا له حديث لا هو ثابت الحديث له اصله طيب بس ثابت لذلك هو بيقول الاولى اثبات لمحمود لبيد الصحبه عن محمود بن الربيع لانه اسن منهم وانتم اثبتوا محمود بن الربيع يعني طيب ربنا يدكم الصبر معي تمام بس يكفي كده دكتور خلاص عشان هتفك اصل هو ملبسينها سلك طيب كما تريد عشان ما نشغلش نفسك بس بس لا ليش هنقول مخضرمين ده لو كلامنا لو هو ثبت انه ما راهوش لكن خلاص هم عندهم الراجح انه رآه ايضا. نعم هو بيتكلم هم صمعه في صغري في صغر سني لانه كان ثابت انه في المدينه يعني مش خارج المدينه مش زي اللي كان في بلد تانية فقالوا لقى ام لم يلقى هم عابوا عليه صغر السن فقالوا لذلك هو اذا كان اسن محمود بن ربيعه هي اصليه هي بتلعب اصلها عشان بس كما تحدث. طيب نرجع بس للروايات ابو ركانه لان الروايه الاولى روايه ابو داود انتبق عند عباس انتبه يا من طريقه ابن جريج قال اخبرني بعض بني ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ايش بعض بني ابي بعض بني ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيه لم يسم راوي لم يسم فقالوا ضعفوا الاسناد بذلك اللي هو بعض بني رافع اول روايه في الحديث الثالث وبعضهم قال كالحافظ العراقي ابن العراقي قالوا ان المجهول هذا هو الفضل بن عبيد الله بن رافع والحافظ ابن حجر تبعه في ذلك حقيقة وابن رجب تبعه في ذلك أيضا لكن هم ضعفوا الحديث بسبب ذلك لأنه لم يسمى وقالوا هذا راوي المجهول الحديث الثاني انتبهوا ليش بسبب الانقطاع الحديث الثاني لفظ أحمد طلق أبو ركان امرأته في مجلس واحد ثلاثة فحزن عليها فقال رسول الله إنها واحدة وفي سنديهما ابن أسحاق ابن إسحاق الحديث الثاني اللي هو عن محمد ابن إسحاق حدثني داود ابن الحسين عن كريمة مولى ابن عباس طيب هنا أيضا ضعف الحديث بثلاث علل برواية داود ابن الحسين عن عكرمة وكل والأئمة ضعفوا رواية داود بن حسين عن عكرمة ضعفوها لأن فيها نكارة قال ابن المديني ما روى عكرمة عن ما روى داود بن حسين عن عكرمة فمنكر وحتى ابن أبو داود اللي روى قال أحاديثه عن شيوخ مستقيمة لكن أحاديثه عن عكرمة مناكير وكذلك قال الذهبي هو ثقة مشهور لكنه له غرائب تستنكر ثم ذكروا هذه منها يبقى دي أول علة حديث العلة الثانية الإشكال فين هنا أن الحديث مخالف لما كان يفتي بابن عباس وإيش بيقول في الحديث خلاص يا دكتور ما تمشي نفسك قال فإنها واحدة وفي سنة قال فإنها واحدة طبعا الرواية عن من؟ عن ابن عباس في النهاية الصحابي فقالوا هنا علة ثانية لأن فتاوى ابن عباس المشهورة كلها كان يفتي بخلافها فبياقي يقول ايش انتبهوا هنا مش خلافه فقط بياقي يقول هذا اسناد لا تقوم به حجه فثمانيه رووا عن ابن عباس فتياه بخلاف ذلك بس تعرفوا المساله مش ثمانيه رووا عن ابن عباس فتياه بخلاف انه تقع واحده تقع ثلاث وهذا يبين لذلك هم اعتبروا ان هذا يعتبر عله انه خالف فتاوى ابن عباس ده الرواية لا ده المسند احمد اللفظ حديث ما هو كله لابو ركانه بس في ثلاث روايات الروايه الاولى لا ده الجمهور بيقولوا بذلك ايضا لكن هنا تكلموا عن الفتوى يعني منها ده الحديث ايضا قالوا مخالف لما رواه اهل بيت ركانه حديث يخص من ركانه من بعضهم قال أبو ركانة وبعضهم قال هو ركانة نفسه مش أبو ركانة المعني بالحديث ده هو ركانة بس بيشيل الإشكال عندنا الآن في روايات إنه أبو ركانة في رواية إنه هو ركانة الذي طلق نفسه أهل بيت ركانة قالوا طلقها كان واحدا وليس ثلاثة قالوا أقروا من الطلاق كان واحدا اللي حدث عند الطلاق كانت طلقة واحدة ولم تكن ثلاثة أصالة. لذلك ابن عبد البر قال أيضا هذا حديث منكر وإنما طلق. وطبعا الخلاف فين؟ في روايات عن ركانة أن طلق البتة ودي أصحها لذلك اللي هي الثالثة. والروايات التي قال طلقت ثلاثا طعنوا فيها، الأولى أنا ذكرتها والثانية التي اللي معنا الآن أنه طلق ثلاثا، لكن في رواية أنه طلق البتة، فبعضهم قالوا البتة غير ثلاثة، وبعض الذين قالوا بالحديث قالوا لا البتة هي ثلاثة، فجعلوا لذلك الخلاف كل واحد يأخذ الحديث ناحيته. اللي قالوا بوقوع الثلاثة ثلاث أو تقع ثلاث إلا لو كانت النية واحدة سيعتبرون البتة هي ثلاثة، واللي قالوا لا لا تقع قالوا ضعيف واضح في ثلاثة والبتة لا يقصد بها ثلاثة بل هي واحدة لكن طلاق بائنة. فهمتم؟ عشان ما نيجي في الشرح. لذلك هو يقول هنا إن الحديث لما مخالف لما رواها لبيت ركامة. وأصح حديث الثالث اللي رواه الشافعي أيضا أن طلقها البتة أصح. طبعا الذين قالوا بعدم وقوع الثلاثة ثلاث يقوى هذا الحديث ابن تيمية وغيره في منهم. إيش؟ البتة هذه إما تعتبر ثلاثة أو طلاقا غير راجع فيه. الحديث الثالث يا شباب حديث الرواية الثالثة قال البتة. شو قال البتة فيها؟ ناروكان طلق امرأته وما البتة. نعم البتة تحتمل ان تكون الثالثة رقم ثلاثة واحدة بس الثالثة يبقى دي البتة او ان ركانة طلق. لا الرواية هذه لا ركانة الرواية دي صحت ان ركانة قال طلقتها البتة. ما انا قلت لك دي اصحهم. فالبتة دي الذين قالوا بانها ثلاثا اعتبروا البتة ثلاثة وبعدين قال لا البتة كانت الثالثة او البتة اللي هي البائنة طلقة بائنة ليست رجعية كأنه إبراء واحد. لكن هو حديث الشافعي أن طلقها البتة أصح أصالة. ذلك البتة يعني لم يراجعها يعني. طلقها البتة طلقا لا يراجع فيه أصالة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ندخل احسن في المساله، يعني نكتفي بهذه المسائل الاشكاليات الحديثيه اللي في الحديث الثلاثه. تكلموا فيه ايضا بس هو اصحهم سندا، لو قلت يعني الحديث اللي هو قال فيه البتة ايضا. ما هنا ما هو دي الاخيره صح اللي قال بها ما اردت بها الا واحده. هي البتة برضه اللي فيها، بس تحتمل. ما هو هنا ايوه هي البتة ثلاثة، لكن هنا في الحديث الثالث قال ما اردت الا واحد، يعني هو قال البتة بس اراد بها واحد. ما هو نعم، ما هو دي الاشكال. ما هو ذلك هو بيقول ما هو البتة، بس هو قال البتة البتة، هم يقولون لا البتة دي تحتمل، لذلك ان هو قال انا اردت واحده، يعني بتة يعني واحده لا اراجع، لا اراجع، لا اراجع فيها. ما هو البتة الظاهر فيها انه ايش ثلاثة، فقال لو ما اردت الا واحده، قالوا اذا على ما اردت. انتوا مش بتسالوا عن معنى البتة، الاصل في البتة انها ثلاثه. وين احنا هو لو طلب طلبه مش هيقول ما اردت الا واحده. طيب احنا طيب ايش الاشكال مش فاهم. طيب ما هو قال ثلاثه، قلت لك الاصح الواحده، بس هم رجعوا قالوا ان البتة ممكن تحمل على واحده. لا لا حملت على واحده في الحكم، يعني حملت هي ثلاثه حملت وحملت على واحده اصلا. طيب ناخذ المساله الان، وهي مساله اختلاف الفقهاء اذا طلق الرجل امراته ثلاثا بكلمه واحده او بكلمات في طهر واحد، في طهر واحد، او لو قلت في مجلس واحد، او عام لو قلت في طهر واحد، على كلام اللي قاله محمد بس هو مش معانا. طيب هنا انا لخصت، قلت هاخذ القول الاول وهو قول الجمهور الفقهاء الحنفيه، ترتيب كده المالكيه الشافعيه الحنابله، بل الظاهريه ايضا وافقوا لذلك على ان القول بان الطلاق الثلاثه يقع ثلاث طلاق الثلاثة، سواء كان المجموع اللي هو قال أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق طالق طالق، يقع به ثلاث طلقات. وقالوا هذا المنقول عن أكثر الصحابة، عثمان بن عفان قبله عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان علي بن أبي طالب، وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وابن مسعود وابو هريرة وأنس وغيرهم، بل على أكثر التابعين منقول عنهم ذلك. وقلنا الرأي الثاني رأي ابن تيمية وابن القيم، قالوا الطلاق المجموع في لفظ واحد يقع طلقة واحدة ولا تأثير للفظ. والقول الثالث أصحاب الرأي قالوا بالتفرقة بين المدخول بها وغير المدخول بها، وقلنا للمدخول بها يقع ثلاثة وغير المدخول بها يقع واحدة، وبعض أصحاب ابن عباس كانوا يقولون بذلك. ابن أبي الصهباء كما سيأتي معنا في الأدلة الآن. بعض أصحاب أهل الرأي، لا المعتمد عند الأحناف الرأي الأول، لكن أنا قلت بعض هو أصحاب أهل الرأي هم الأحناف. نعم بعض الأصحاب، بعض الأصحاب نعم أهل الرأي الأحناف، لكن أنا أقول إن المعتمد عند الأحناف مع الجمهور الرأي الأول. بعض أصحاب الأحناف أصحاب الرأي يقولون بهذا القول. فقلت الأحناف والله، قلت المذاهب الأربعة. لا اصحوا معايا عشان المسألة طويلة، لما نصلي النهاردة بعد ساعة مش بعد نص في الغالب كده، انتوا لو مش هتوقفوا معايا. نعم في ايه؟ لا ده لسه. طب خلاص انا قلت لسه في الأول. طيب الرأي الرابع وبعض الإمامية، وقلنا ان هذا يعني غير معتاد، لكن سنذكره من باب الأمانة العلمية فقط، وإلا هو لا يعتد بهم شيء أصالة عليهم من الله ما يستحقون. نسأل الله عز وجل أن يبيدهم جميعا أو أن يهديهم الى اهل السنه ويرجعوا، انه لا يقع الطلاق المتتابع شيئا واحدا، لا يقع لا واحد ولا ثلاثه، يعني لا يقع اصلا عنده، يعتبر لغو، يعتبر لغو. هو ذكر عن بعض التابعين يعني عن ابن عليا وهشام بن الحكم، لكن هو اشتهر عند الاماميه قالوا ذلك وبعض اهل الظاهر. طيب انا اريد ان اشير لمساله مهمه عشان تضبطوا لكم المساله، قالها ابن رشد في بدايه المجتهد. لا وطبعا التعلم من هذا الكتاب من امتع الكتب، يعني احيانا على ما فيه من بعض يعني الاستدراكات في بعض الامور، لكنه يضعك على الخلاف عند بين الفقهاء. وهو قال كلام جيد حقيقة. احنا يعني اليوم في المسألة سنحاول نفصل فيها مستواها هكذا يكون باب الاستفادة جميعا يعني، وإن كان علمية ممكن تكون ثقيلة لكن تحملوا بقى معي سواء هنا أو على النت. لكن رشد قال سبب الخلاف، انظر قال سبب الخلاف هو نظرة الفقهاء، هل الحكم، قال أنا أقرأ ما قالوا وأبينه برضه، هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع؟ ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع. إيش يعني يريد أن يقول هنا؟ تاني أقول لك، هو يريد أن يقول الحكم اللي بيقع اللي جعله الشرع البينونة لما في بينونة صحيح، بس البينونة أنت اللي هي كبرى يعني بينونة. قالوا البينونة اللي بتقع بعد الطلقة الثالثة هل دي تقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم؟ يعني هو المكلف لو تطوع وأتى بالطلقات الثلاثة يقع التقع البينونة الكبرى أم لا تقع إلا بالشروط التي وضعها الشرع؟ يعني هل أنا الآن أنا اللي بوقع الطلقات الثلاثة، أنا ليا طلقات الثلاثة ومع وجود لو حدثت الثالثة تكون بينونة، هل لابد حتى تحدث البينونة اللي هي المفارقة تقع طبقا للشروط اللي وضعها الشرع لهذا الطلاق أم لا؟ هي الطلقات دي لي كزوج وأنا أوقعها كما أريد ويقع بها البينونة. ده معنى كلامه. لذلك هو بيقول إيش؟ فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع، يعني أنت الآن لو اعتبرت أن الطلاق كما في النكاح والبيوع ليه شروط وضعها الشرع يبقى لن توقع البينونة إلا بالشروط الشرعية، زي ما بتشتري بالشرع في البيوع وتتزوج بولي وشهود كذلك لن تطلق إلا حسب ما الشروط الشرعية، يبقى البينونة لا تقع إلا بإيه؟ بإلزام الشرع. فمن اعتبر هذا فلن يوقع البينونة إلا بالشروط الشرعية. وقال ومن شبهه بالنذور والأيمان، اعتبر أن الطلاق كالنذور والأيمان، ما دام العبد التزم بشيء لزمه على أي صفة، أنت لك تنذر أي نذر وتحلف بأي حلف، لكن لو حلفت أو نذرت ستلتزم. فقالوا لو أخذ الطلاق مثل ذلك، فلو ألزم نفسه الزوج أو المطلق أنه يطلق الثلاثة في جلسة أو الثلاثة بالتتابع أو الثلاثة بلفظ واحد أو الثلاثة في طهر واحد أو الثلاثة في ثلاثة أطهار سيقع الطلاق، لأنه هو اختار لنفسه ذلك. فهو الخلاف اللي ظهر هو يريد أن يقول لك إيش؟ الجمهور أخذ بالأول أن الطلاق لابد أن يقع من باب الشروط الشرعية. الجمهور أخذ بالثاني، الجمهور أخذ بالثاني بأنه ما دام قد ألزم نفسه بشيء كالنذور والأيمان فيقع. والذين أرادوا أن يجعلوها واحدة أو نظروا نظر أن لابد أن يقع الطلاق بالشرط الشرعي، أنه هو سيتكلم أصحاب القول الثاني أن الطلاق حتى يقع لابد أن يكون في طهر، ولابد بعد ما يطلق لابد إما يراجع أو يفارق ثم يطلق ثاني. لذلك انت لو تتبعت ابن تيمية سترى يقول لا يقع الطلاق في الحيض كما تعلمون، ثم لا يرى بوقوع الطلاق الا بعد الرجعة او الفراق، يعني ما يطلقش في طهر واحد اكثر من طلقة، وسنبين هذا في ادلته. وهذا تتابعا ايضا لن يجعل الثلاث على تأصيله تقع ثلاثة ابدا، لانه يعتبر ان الوحيدة لابد فراق او رجعة ثم الثانية فراق او رجعة ثم الثالثة، ولا تقع الثلاثة من اول مرة. فهؤلاء نظروا بان الطلاق لابد له من شروط وضعها الشرع فاعتبروا إن لا يقع الثلاثة إلا واحد. والذين قالوا لا، الطلاق مثل النذور والأيمان هو ربنا أباح له ثلاث، هو اختار أن يوقعهم كما اختار، فهنا عمل احتسبوا إنه إذا طلق ثلاثة تقع ثلاثة. فهمتم هنا؟ ده كلام ابن رشد مش من كيس، يعني هو يقول إن الخلاف هو نظار بهذه المسألة بينهم. طيب أدلة الجمهور أصحاب المذاهب الأربعة وغير ذلك استدلوا بعدة أدلة. قول أول شيء الطلاق مرتين، قول الله عز وجل الطلاق مرتين فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قالوا هذه الآية من كلام من قول الله عز وجل الطلاق مرتين يدل على وقوع الثلاثة معا. طب كيف؟ مع كونه منهين عنه. قالوا قال تعالى الطلاق مرتين، هو قالوا الحكمة من التفريق بين عدد الطلقات، وهنا ربنا قال الطلاق مرتين صح، فإمساكم بالمعروف وتصحيح بإحسان، ثم رجع بعد ذلك قال فإن طلقها، فكأنه فرق اثنين ثم واحدة، فيريد التفريق. وفقالوا الحكمة من التفريق لإمكانية المراجعة، إنك تطلق ما تطلق الثانية، انتظر حتى يمكن تراجع تندم ولا شيء فتراجع، أو لو طلقت اثنين تقف يمكن تندم بعد الثانية فتراجع أصالة. لكن قال الطلاق مرتين، إذا يصح الطلاق مرتين أم لا؟ يبقى هنا يصح الطلاق سواء تفريقا أو إجماعا، وهذه مسألة مهمة، لأنه ده بينقض قول الثاني، هو أصلا مبني عنده على أنك لا تطلق الثانية أصحاب هذا القول لأنه متهمية وغيره، إنه إلا ما تراجع أو تفارق أولا. فهو هنا يقول الطلاق مرتين، الله عز وجل الطلاق مرتين لأنه بعدها قال فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، يبقى هنا لم هو دل على تحريمها، بتحرم بالثالثة اللي بعد الاثنتين، والاثنتين في الآية لم يفرق بين إيقاعهما في ظهر واحد أو في أطهار، إذن الآية بتجوز الحالتين، إنه الطلاق مرتين إما في طور واحد يعني في ممكن في مجلس واحد، أو يقولها أنت طلق مرتين مش لازم يقول ثلاثة حتى، ما هي دي زي دي أصالة. فقالوا أول شيء الآية. طيب طيب الآية لم تفرق بين حالة وأخرى، هو مش مسألة عموم، لأن أنت ما عندكش عموم مسموه إطلاق، أنا عايز أقول إطلاق لأن العموم ده شمولي وأنا ما فيش شمول، إطلاق عايز أقول إطلاق لا إشكال المهم، لكن المهم تعرف إيه الإطلاق، إن الطلاق مرتين لم يحدد إن ممكن يطلق حسابهم طلقتان إما مجتمعان أو مفترقان في ذلك أصالة. طيب هو طبعا ممكن يشكل أو تقول عندك آية أخرى عشان نبين، قال تعالى فطلقهن لعدتهن، معلش اصحوا معايا عشان انا بحاول اجيب لكم دي واللي بيقولوا التانيين كمان اصلا، قالوا فطلقهن لعدتهن وده امر، يبقى لا تطلق الا في استقبال العده، فكان يريد يشير الى ايش؟ انك لا تطلق الا طلقه اولى في استقبال العده ثم تنتظر طلقه ثانيه في استقبال العده. نعم يعني كان يقع الطلاق في ثلاثه اطهار ولا يقع في ايش؟ طب نقول ان هنا انت ترجح ام تجمع؟ نجمع الاولى، فالجمع بين الايتين ان المندوب اليه والمامور به استحبابا ان يكون الطلاق الى العده فطلقهن لعدتهن اصاله، لكن لما تجمعه مع الايه الطلاق مرتين ثم قوله تعالى فان طلق فلا تحل له من بعد يعني اقرب الطلقتين، فنقول اذا هذا من باب المندوب حتى يكون هناك رجعه، وانك ممكن يعني تتوقف ولا تطلق الثانيه، يعني تطلقهن لعدتهن، هنا نقول هنا ليس معناه انك لا يصح لك الطلاق الا في استقبال العده مع الايه الاولى، عندك ايه وعندك ايه ثانيه كان فيها تعارض، والجمع اولى انك تقول بانه المندوب انك تطلق للعده حتى تنتظر اما تراجع او تفارق، ثم ان اردت ان تطلق مره ثانيه في طهر ثاني، لكن الايه الطلاق مرتين تجعل ان الحالتين فيهم امكانيه ولا ترجيح في ذلك، والجمع اولى من الترجيح. اقول لك ليش؟ لقوله تعالى وتلك حدود الله، ماشي ايش انا عارف انت هتقول لي ليه ما خصصتهاش، طيب ما انا عارف والله هتقول لي ليه او تقيدها، ما انا فهمتك على طول، بس انا اقول لك قال هم استدلوا بذلك، قالوا ايش؟ قال تعالى وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، قالوا طب فين هنا التعدي والظلم النفس؟ قالوا اذا طلق لغير العده. هو عايز يقول له اذا طلق لغير العده فقد تعدى، صحيح، لكن هذا هنا الظلم اللي في الايه، انه تعلق لغير العده فظلم نفسه بايقاعه، لكنه حسبت الطلقه لقوله تعالى حسبت الطلقه. فقالوا هنا الظلم اللي في الايه يبين نعم المخالفه، لكن لا يبين عدم وقوع الطلقه. فظل الان ايش؟ ان الايه الطلاق مرتين، يقع ايضا الطلاق سواء اجتماعا او افرادا. ويدل عليه ايه؟ قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لانه لو ندم سيجعل له مخرجا في الرجوع، يعني بعد ما تعدى وظلم وقلنا انه طلق الثانيه بعد الاولى في الطلاق، فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني اذا رجع فيها وندم يبقى ده مخرج انه يرجع. دل ذلك على ايش؟ وقوع الطلاق لكنه مخرج في الرجوع. وده سيؤيد قول ابن عباس لما الحديث اللي في الاسبوع الماضي، لما جاء لابن عمر، وفي روايه ابن عباس لما قال له لما جاء الرجل طلق في الحيض فقال له اما انا فقد حسبها النبي صلى الله عليه وسلم، اما انت فقد طلقت ثلاثا فليس لك شيء. الرجل كان طلق الثلاثه وجاي يسال ابن عمر، وده سياتي بالادله اللي معنا فيها. طب انتظروني بس اخلص وعنين كده عشان ما نقطعش في ذلك اصاله. طيب هنا انا الدليل الاول عند هذا القول وبينا الايه بذلك اصاله. وحتى لو وقع في العصيان تقول الايه فيها ظلم نفسه، فنقول هذا لا يمنع وقوع الطلاق. قول الثاني قالوا يا النبي اذا طلقتم النساء طلقهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم، إلا قال لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله قد ظلم نفسه. الآيات طبعا تبين إن الطلاق الذي شرعه الله عز وجل ما يعقبه عدة، صح؟ طيب وهو منتفي في إيقاع الثلاثة في العدة، لكنه فيه دلالة على كما قلت على وقوع الطلاق لغير العدة. شو عايز يزل بالآية بوجوب العدة؟ قالوا الآية فيها دلالة على وقوع الطلاق لغير العدة، يعني لو هو طلق لغير عدة ما هو يعني طلق غير عدة، عشان تفهموها ازاي، طلق الأولى في العدة وما زال راح يطلق الثانية، الثانية هذه ليست لغير عدة، ما استقبلش عدة ثانية. فنقول هنا الآية تدل على وقوع الطلاق لغير عدة إن لو لم يكن ظالما لنفسه بإيقاعه لغير العدة. ما هو لو كان كيف سيكون ظالم نفسه؟ هو الطلاق في ظلم، الاصل ما فيش في ظلم، الواحد اللي طلق ليس بظالم، عشان ربنا بيقول اذا طلقتم النساء طلقهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم تخرجوهم من بيوتهن الا ان قالوا من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. طب فين التعدي هنا في الايه؟ التعدي هنا قالوا هو الطلاق لغير عده، صح؟ نعم. ومن طيب قالوا طيب يعني ومن لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثا ظلم نفسه، صح؟ هيقول ذلك نوي ايش يقول؟ قالوا معناها أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه إلا رجعيا فلا يندم. طيب طيب وجه الدلالة من الآية أولا أن الطلاق المشروع ما يعقبه عدة. إحنا لسه في القول الأول اللي هو الجمهور اللي بيقولوا الثلاثة ثلاثة. طيب استدلوا بالآية يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، فقالوا الدلالة أن الشرع قال الطلاق المشروع أن يكون لعدة، لكن هو منتفي الطلاق المشروع ده لو وقع الثلاثة، صح؟ ويريدون يقولوا ذلك. طيب لكن الآية فيها دلالة على وقوع الطلاق لغير العدة، قالوا ليش؟ إلا ولم يقع لم يكن ظالما لنفسه بإيقاعه لغير العدة. ما هو الآية قالوا من يتعدى حدود قد ظلم نفسه، أين التعدي هنا لو كان الطلاق للعدة فقط؟ وليش ربنا ذكر؟ لكن ربنا الله عز وجل ذكر أنه يتعدى بأنه يطلق لغير عدة وأوقعوا، ليش أوقعه؟ قال لا تدري لعل الله يحدث أمرا. يعني لو طلقت الأولى ثم الثانية لغير عدة لك أيضا بعد الندم الرجوع، لكن لو طلقتهم ثلاثا لن يكون لك رجوعا. فقالوا إذن الآية بتبين أن الطلاق قد يقل، وإن كان ليس محبوبا لله، أو حتى لو قلت أنه ما يصح، يعني مش ما يصح، ما يجوز، لكنه واقع. لأنه لو كان الطريق، لو كان ناوي ما بيقول إيش، لأن المطلق قد يحدث له الندم، طيب فلا يمكنه تداركه. ليش؟ لوقوع البينونة. لو طلق ثلاثا وندم مش هيتدارك لوقوع البينونة. فلو كانت الثلاثة لا تقع معناه أنه لا يقع طلاقه إلا رجعي، يبقى ليها يندم؟ فلا يندم، ما هو عنده رجوع خلاص. طيب قالوا المطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وجه الدلالة لا فرق بين إيقاع الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أخذوها بالعموم طب هذا من الكتاب، من السنة استدلوا. حديث الآن اللعان، تذكروا ما لسه ما جاش باب اللعان، عويمر رضي الله عنه لما لعن امرأته، حديث اللعان، قال بعد أن انتهى من اللعان قال يا رسول الله كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. خلاص بعد ما تم اللعان فقال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، مش كذبت هنا يعني أخطأت. بعد ما حدث ده هو لسه تطوع عويمر، انتبهوا بس للمسألة، عويمر هو اللي بدأ بعد ما اللعان تم، فقال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها، إن أمسكتها، لا ممكن تبقى إن أمسكتها، إيه المشكلة؟ هو هي طب ها أمسكتها، نعم إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا. رجل استدلال يا شباب، قبل أن يأمره، بس هنا طبعا هيرد عليهم، قالوا هنا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأنفذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه. طبعا ده في رد فيها، لكن هنا مستدل الجمهور على إيش؟ إنه قال طلاقا طلقتها ثلاثا والنبي لم ينكر عليه، حتى اللفظ لم ينكر على إيش؟ على إطلاق اللفظ، فدل على الوقوع. طبعا هو ممكن يرد على ذلك، لو ردته بسريع لأنه حاسس إن إحنا كده، لو إنه ممكن يرد على قالوا أصلا الطلاق هذا وقع لعانا قد حصلت الفرقة به من قبل فلا يستدل لكم عليه، لأن الطلاق لم يصادف حلا مملوكا له. قلنا الطلاق لابد يصادف حلا، يعني يكون هو متزوج وهو قد لاعن والفرقة حدثت باللعان، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد أن يقول بيرد عليه يقولوا إن الطلاق أصلا مش واقع لأن اللعان تم بالفرقة، وبالتالي هو لم يصادف محلا فلا نفوذ له فلا يعتد به، لذلك النبي لم يعلق عليه، ده ردهم. لكن أصحاب القول قالوا لا، قيل أمام النبي ولو كان لا يجوز لرده بذلك، ممكن تستدل به أنه كان معلوما أصلا، يعني حتى لو لم ينفذ بس كان معلوما أن الصحابي عمر طلق ثلاثة، إذا كان معلوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مش كان مبتدعا. كان لا، كان معلوما ان في طلاق ثلاثا، ان هو الرجل قال وطلقتها ثلاثا، اذا هو كان معلوما للصحابه بالطلاق الثلاثة. وده بعد ده بيرد على ان بعضهم يقول ان لم يكن معلوما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم حديث محمود بن لبيد اللي كان معنا اليوم، اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم اتلعبوا اتلعب أيلعبوا، في رواية أتلعبون بكتاب الله، وإن الرواية التي معنا أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. طب إيش معنى اللعب بكتاب الله هنا؟ ترك العمل به. قال تلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينكر عليه مخالفتهم للقرآن. يعني معنى اللعب هنا ترك العمل. وإيش قال رجل طلق امرأته ثلاثة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول هنا إيش؟ إنه كأنه هذا ترك للعمل بكتاب الله. كأن موقع الثلاثة جملة واحدة مخالف للعمل بالكتاب. لكن هنا هو لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطله وأنكر عليه. هو الجمهور بيستدلوا منين؟ بالوقوع. لذلك المخالف يقول الحديث ليس فيه دلالة على الوقوع. يعني هل هو أمضى عليه الثلاثة مع إنكاره إن وقعت مجموعة أو لم يمضي عليه الثلاثة؟ الجمهور يستدلون بالحديث بأنه قد وقع، لكن الحق إن لم يوقع كان لابد النقل. إنه لم يوقع. كان يقول النبي لا تصح شيئا. ليست بشيء كما قال لركان أو لغيره. فهذا وجه الدلالة عند الجمهور. طيب وطبعا احنا اتكلمنا عن المسائل هم طعنوا في المسائل الحديثية حتى ما نعود إليها مرة أخرى. ثم استدل الجمهور بحديث ركانة لما طلق امرأته سهيمة البتة. وأنا أقول هذا الرواية الثالثة يعني أقواهم لو صح يعني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما أردت إلا واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم في رواية الله واحدة لم يأتي بها هنا. قال والله ما أردت إلا واحدة. هو كل ده الجمهور بيقوله بذلك. هو ده الجمهور كل ده اللي بيقوله هو قال ما أردت إلا واحدة تقوي نعم على نيته التي أرادها. نعم أحسنت. يعني إن هو يقوي ما يراه برشد على أن الجمهور يراه بأنه حمل اللفظ كالأيماني والنزور على نيته. وده اللي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه حملها على ما أراد. لأن هو في الأول لما جاء قال طلق ثلاثة فخلاص طلقت. فقال والله ما أردت إلا واحدة أصالتا فردها إليه حتى بقالوا بطلقها الثانية في زمن عمر بن الخطاب والثالثة في زمن عثمان. طبعا الحديث ده نص. لو قلنا لو ثبت نص لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحليفه له يدل على إيش؟ لو أراد بها ثلاثا لأوقعها ثلاثا ولو أراد بها واحدة لأوقعها واحدة. مع أن هذا الكلام حقيقة لو رجعت للمغني بن قدامة يرى بأن حتى لو أراد بالطلاق ثلاثا عند الجمهور واحدة تحسب له ثلاثا. بس اتركوها الآن مش مهم ده كلام ابن قدامة. يعني خلينا نتجاوز عنه الآن لكن أنا متبين الاستدلال عند الجمهور فيه. قال إذن هنا قال وجه الحديث هو نص. وطبعا الإشكال الخلاف في ثبوته. أما لو كان لكن هو من أدلة الجمهور لأنه لما حلفه النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد بها أكثر من واحدة لوقعت ثلاثة لوقعت اثنين ولو أراد واحدة لوقعت الواحدة. طيب لو قال ذلك الأصل على ظاهرة تقع ثلاثة. لذلك هو قال له هو رجع للنبي غضبان. فهو لما قال والله ما أردت الواحدة قال الله أردت واحدة في رواية. قال نعم والله ما أردت الواحدة. قال هي ارجع. لكن لما يرد على على على على على ظاهرة تقع ثلاثة. وده اللي احنا بنتكلم عنه الان. المهم ان في انها تقع ام لا تقع. نعم نعم. طيب طبعا المسألة الحديثية فيها يستدلون ايضا بحديث فاطمة بنت قيس اخت الضحاك بن قيس لما ابا حفص رضي الله عنهم جميعا ابن المغيرة طلقها في رواية طلقها ثلاثة هو كان في سفر. دي حديثة مهمة جدا لان هي المبتوتة ثلاثة لا نفق لها ولا سكنة. هو اطلقها ثلاثة ثم انطلق الى اليمن فارسل لها رسولا لها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل هل جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال ليس لك لو تعرف. قال نعم. قال لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لها نفقة وعليها العدة. قال ليس لها نفقة وعليها العدة. هنا أوقع لها أم لم يوقع؟ اوقع لها وجه الدلالة انه في رواية طبعا ان طلقها البتة. طبعا هو بيشكله انا باين الاشكال فين، لكن هو قال هنا برواية لا يقرأ البتة، وقال ليس لها نفقة وعليها العدة. وطبعا في رواية ليس لها نفقة ولا سكنة ايضا وعليها العدة اصالة. ووجه الدلالة ان البتة هنا بقى جاء مفسرا بنطلقها ثلاثة وانها مجموعة. طبعا هذا يستدل به ايش الجمهور. الرد ان في رواية اخرى يعني يستدل ابن القيم وغيره ان في رواية اخرى قالت طلاقة للثالثة، وهذه الاشكال معلوم قالت طلاقة للثالثة فيدل على ان ليست البتة مقصود بها الثلاثة بل هي الثالثة التي بدت بها بل المينونة الكبرى. وطبعا بيشكلوا على الجمهور في ايش خاصة الشافعية والمالكية ان هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لها لا نفقة ولا سكن، ومع ذلك الشافعية والمالكية يرون بأن المبتوتة ثلاثا نفقة وسكن. فيقول لهم أنتم أخذتم بالحديث في وجه ولم تأخذوا بالحديث في وجه آخر، إما تأخذوا به ولم تأخذوا به، وهذا ليس يعني إيش. طيب أما هذا الكتاب والسنة ثم قالوا الإجماع، قالوا إجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة الأربعة، بل الظاهرية دخلوا في الإشكال وأيضا على وقوع الطلاق بلفظ ثلاثة. حتى ابن رشد قال لا يشذ في ذلك الا من لا يعتد بخلافه، هذا كلام قوي جدا لما تيجي تنقله هكذا تجد اشكال كبير في المخالفه بعد ذلك لما كان هذا كله ينقل. طيب ابن حجر يقول وايقاع الثلاثه للاجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، يعني لو خدت بحديث ابن عباس اللي في اول الكتاب المعنى الآن كان يعني على أن عمر قال بإلقاعها ثم اجتمعوا على ذلك الصحابة ولم يخالفوه، فاعتبروا أن هذا كأنه إجماع. إجماع لم يرد بخلاف، ده هو قال بذلك ولم ينكر أحد أصلا، قالوا لا يحفظ أن أحد في عهد عمر خالفه في واحدة منهم. لكن في إشكال في هذا الكلام لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان بيفتي بوقوع الثلاث ثلاثة. أنا آسف هو ده تبعنا، نعم أنا آسف أنا ظننت أن سيمكن تمنيت ما قول الثاني، نعم صحيح. طيب وابن المنذر يقول أجمع على أنه قال لها ثلاثا أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنها تطلق ثلاثا، يعني لو واحد قال لمراتي أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا قلنا المستثنى هذا يحذف ويقال طلق ثلاثا، أجمع على ذلك. ابن قدامة قال إذا قال لمراتي أنت طالق ثلاثا فهي ثلاثة وإن نوى واحدة، وده اللي قلت عليك في مسألة قال لا نعلم فيه خلافا قال، وده اشكال انه في اشكال في حديثه كامل. نعم يعني قالوا بان اللفظ صريح والنيه لا تعارض اللفظ الصريح، لكن هو ممكن يستدل في ركان انه قال البته ولم يقل ثلاثه، عشان كده انا قلت لك في البته تحتمل فحملها على الواحد، وهذا يجمع مع كلام ابن قدامه. لكن لو قال طالق طالق طالق صريحا يقول لما، لكن وان كان طبعا القول الثاني يرى التأكيد والتأسيس والمسألة أخرى أيضا. طيب أو خلينا في الطلاق إن قال طلاق ثلاثة، انتهينا من من من من يعني حتى ما نستفيد في القول ده إن فيه آثار أيضا على عند بعض التابعين. حتى القرطبي يقول واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة هو قول جمهور السلف. طيب القول الثاني طبعا ابن عباس ورد عنه كثير انه جاءه رجل كسعيد بن جبير روى عن ابن عباس قال لو اني طلقت امرأتي 1100 قال بانت منك ثلاثا وسيرهن وزر، يعني وطلق 1000 قال له بانت منك ثلاثا وبدات. وده ايضا ابن عمر في الحديث الاول لو تذكر له قلت اسمعها عيد في الاسبوع الماضي انه قال له اما انت فقد طلقت ثلاثا فقد بانت او وقعت بالاذن. وغير ابن مسعود قال من رجل ان طلقت امراتي 8 تطليقات قال قد بانت منك. طيب ناخذ الاصحاب القول الثاني ولا تعبتوا؟ انا خلينا ننتهي منها ان شاء الله. فعلا؟ طيب نصلي ونكمل بعد الصلاة عشان ننتهي من المسألة إن شاء الله. معلش لو كنت اللي عنده اسئله على النت جهزوها لغايه بعد الصلاه عشان ما نرجعلهاش تاني لو كان في حاجه فيما مضى. كان الطلاق على واحد على الحديث اذا لم يكن هناك خلاف، لكن على حديث مسلم حديث ابن عباس. ايش ده فين؟ يعني كانوا بيطلقوا واحده بعدين ينتظر الطلاق الثانيه وبعدين ينتظر بعدين الطلاق الثالث، ولا انقاذ ثلاثه من ثلاثه قائله واحده؟ لو في بيت الام كانوا يطلقوا واحده فقط على التاويل اللي قالوه في الحديث انه كانوا ما كانوا يطلقون ثلاثا، ما كان كانوا يطلقون طلقه واحده تكفيهم، ما كان مشهورا انه يطلق الثلاثه، والا وقع ممكن يكون وقع زي ما حدث في، لكن هو اللي يقصد هنا معنى حديث عمر يعني اللي هو حديث ابن عباس اقصد انه كانوا ما يطيعون الا واحده فقط، ما كانوا يحتاجون يقعوا ثلاثه. طلقة واحدة. ما كان يقول طلقة بس وانتهت. وإن قالها كان كما فياتي الكلام يعني إنه لو قال طالق طالق طالق يريد التأكيد. ذاك هو بعضهم قال ما كان يسألون لأن كان المعلوم التأكيد. فلما ضعف الزمان والنوايا اختلفت قالوا هنا بقى جاء ده على تفسير قولهم حديث عمر أو فعل عمر يعني إنه لم يكن يفعلونها. فبعد ذلك فقال أمضاها عليهم على ظاهره ولم يسألهم. لكن قديما كانوا لو قال كان لا يطلق إلا واحدة، ولو قال طالق طالق طالق يريد التأكيد فكان يمضي. فلما خربت الزمن واختلفت النوايا فقال نعاملهم على ظاهره على قول عمر يعني ثلاثة على ما يقصد. ده أحد التفسيرات للحديث أصالة. خلينا نشوف أنا وقفت فين عشان قول الثاني. طيب طب نرجع احنا فين ده؟ ده يقصد ان قول عمر اصبح اجماعا، يعني عمر اجتهاد عمر ثم الصحابه سكتوا على ذلك لم يخالفوه فاصبح اجماعا على فعل عمر. بس ده طبعا ما قبلوا اصحاب القول الثاني. هل يجوز احتياج القول الاول؟ طب انتظروني بقى خلينا نكمل والا احنا هنقعد الفجر الظاهر اليوم ان شاء الله. ما هو لن يقروه اصحاب القول الثاني لن يقول ان كان ده اجماعا. هيقول لك لا ما هو مش انا قلت لو تذكروا في الاول ان هم ورد قالوا ورد عن بعض الصحابه كالزبير وعلي وابن مسعود انهم كانوا يقولون بافتاءات ثم يقول ان ده كان اجتهاد عمر. كولي امر من باب تعزير الناس وليس اجماع، لانه لو قال اجماع مش هيقدر يخالفه. ما هو ده اللي احسن الظن بقى عشان تقول كيف ابن تيميه وابن القيم وما من اهل العلم بعد كل اللي نقلناه. هم طبعا بيردوا بالحديث اولا ابن عباس ثم لا يقرون بانه اجماعا. لا هو يقول اجتهاد لعمر. خلونا بقى ننتهي ونقولها عشان نجملها لكم. اصحاب القول الثاني اللي قالوا ان الطلاق المجموع في لفظ واحد يقع به واحده وقالوا لا تاثير لللفظ. طب استدلوا بنفس الايه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الايات. وجه الدلاله ان الله عز وجل قد بين الطلاق الذي ذكره هو الطلاق الرجعي، وارادوا ان يقول الايه الطلاق اللي ذكر هو الطلاق الرجعي اللي يكون فيه احق بردها، يعني هو له ان يرد وهي مرتان مرة بعد مرة. يعني هم أولوا الآية إن المقصود بهنا الطلاق الرجعي مرة بعد مرة. طب ما الآية؟ ما الدلالة على ذلك؟ قالوا إذا قال الرجل، إذا قيل للرجل سبح مرتين أو سبح ثلاث مرات أو مائة مرة فقال فلابد أن يقول إيش؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يستوفي العدد. فلو أراد أن يجمل ذلك وقال سبحان الله مائة مرة يجزئ؟ قالوا لا يجزئ. إذا لما قال الله عز وجل طلاق مرتان يقصد به هنا طلاق مرة ثم طلاق مرة. طيب إذا قال لامرأتي أنت طالق اثنتين قاسوها على انت سبحت اثنتين وانا قلت سبحت 100 مره، فلو قال لا انت طالق اثنتين او ثلاثا او عشرا لم يكن طلقها الا مره واحده. وهنا اعتبروا الايه على الطلاق الرجعي واستدلوا قياسا على مساله التسبيح العدد في التسبيحات وغير ذلك. هو بيتكلم انت طالق ثلاثا، خلينا ناخد الحاله الاولى بس، تقولي سبت الاولى ورحت على الثانيه. ما هو الاولى هي الاشكال الاصلي اللي قلت في حالتين، فلو قال انت طالق بالثلاثه او انت طالق اثنتين ويقول لك كانك بتقول انا سبحت مرتين وانت ما سبحت الا مره، هو ده يقصد مفهوم؟ طيب طيب، هو طبعا الرد على ذلك قالوا الايه بتدل على الطلاق المباح المشروع ان يكون فيه مره بعد مره، لكنه لم يترد الايه على انه لا يقع اذا حدث. هذه بس عشان الرد اذكركم بيه. طيب السنه الحديث الان طاووس الذي معنا، ابن طاووس عن ابيه اللي هو طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حديث الباب وابي بكر وعمر في خلافات الثلاثه في خلافه عمر طلاق الثلاثه واحده. فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناث ولو امضيناهم عليه. هنا الحديث واضح الدلاله على ان الطلاق بالثلاثه بلفظ واحد طلقه واحده. قالوا ليش؟ وكمان لم ينسخ. طب ليه لم ينسخ؟ قالوا هو الحديث دلاله على الطلاق الثلاثه كان يعفى المراه ولم ينسخ، لماذا لم ينسخ؟ احسنت، لان ابو بكر عمل به، فلو عمل به ابو بكر وسنتين من خلافه عمر او ثلاثه على الروايه فقالوا هنا دلاله على انه لم ينسخ. طب فعل عمر؟ قالوا عمر امضاه من باب المصلحه والسياسه الشرعيه. اذا هم جعلوا فعل عمر، طبعا دي مساله اصوليه مش هدخل فيها الان، هو عمر لو ان بعضهم قالوا هو عمر لو ان، على فكره بيستدلوا بحديث ده وفعل عمر بعض من اراد ان يخالف الشرع ويقول له ان يشرع او الخليفه او الامير انه يخالف النصوص او يجتهد ويفعل ذلك. طبعا دي مساله اخرى اتركوها الان ان هي مطيه لحاجات كثيره كوارث يعني ارادوا بها ان يستعملوها يعني. لكن هنا نقول طبعا انا مش هعيد بقى الكلام عن الحديث الاضطراب السند والمتن وغير ذلك، لكن نقول هو الاشكال هنا كيف يقرر عمر وهو عمر من التقوى والصلاح والعلم والفقه، لو قلنا ندي تعزيرا عقوبه مش هتقتصر اثرها على المستحق فقط، ده المشكله ان العقوبه دي داخله على المراه، يعني هو الراجل غلط واجاب الثلاثه، طب المراه ايش ذنبها؟ يعني تحسب عليها ثلاثه وتطلق البته اصاله، فاللي هم الزوجات. فلذلك ده بيقوي قول من تراب المتن الجمهور ان فعل عمر، هم ارادوا ان ينسفوا الحديث طبعا متن سندا بيناه وقالوا متن فيه اضطراب ايضا، فعل عمر هذا على انه مع قدر عمر فيه كانه فيه ظلم، حتى لو انت بتعذر الازواج حتى يمتنعن عن الطلاق ثلاثا لكن فيه ظلم للزوجات، فقالوا هذه فيه اشكال اصاله. طب هما بيقولون برضو ممكن نأول الحديث ان ثلاثه مش مقصود بها اصحاب القول الثاني ان واحده يعتبرونها واحده، هو يقصد تأويل قول واحده يعني ان الثلاث واحده، ان الناس في زمن كانوا يطلقون واحده فقط، يعني اللي انا كنت بتسالني عنها الان انه كانوا يطلقون واحده طلقه واحده، ما كانوا يطلقون الثلاث اصاله، فلما جاء زمن عمر اصبح الناس يطلقون ثلاثه فامضاها عمر عليهم، كان هذا يوافق يجعل الحديث للجمهور بالتاويل هذا. كانوا يقولون ان كان في زمن سلم وابو بكر واول خلافه عمر ان تطلق، والحديث ايه كانوا بس طبعا يرد الطلاق الثلاث واحده، هو يريد ان يقول ان المقصود بواحده ليست احتساب الثلاث طلقات واحده، بل كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلقون الا طلقه واحده، يقول لها انت طلق وينتهى الامر، ما كان يحتاج للثلاثه، ان الثلاثه في الجلسه الواحده او بالثلاثه فيعني لكن لما ضعف الناس والايمان وغير ذلك والنوايا فاصبحوا يطلقون بالثلاثه فامضاها عمر عليهم ثلاثه، يعني ليست واحده المقصود بها انه كانوا يطلقون ثلاثه فتحسب واحده، بل كانوا في زمن النبي ما يطلقون الا واحده واحده بالضبط، خدع عليهم اصاله. النووي هنا بقى دلنا نريد نقول هذا الحديث قال فيه معدود من المشكلات في تفسيره في صحيح مسلم، قال والاصح في تاويله ان معناه أنه كان في أول الأمر، ده كلام النووي، أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينوي تأكيدا ولا استئنافا يحكم بالطلاق واحد. انتبهوا، ده تأويل يخرج من الحديث، حديث فيه إشكال كبير، لأنه هو أصلا في الصحيحين وسنده كالشمس، والكلام على طاووس رد عليه. طب المتن، فبعضهم قالوا لنا التأويل نقول إيش؟ إن لو كان في زمن سيدنا كان يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينوي لا تأكيدا ولا استئنافا، يعني أطلق، لم ينوي، كان يحكم بوقوع طلقة واحدة لقلة إرادته من الاستئناف. ده كلام النووي، يعني كانوا ما يحتاجون أن يستأنف يطلقها الثانية والثالثة في الجلسة، ما كان يحتاج ذلك. فحمل على الغالب وإرادة التأكيد، إنه كان يريد تأكيدا لا يريد استئناف. قالوا فلما كثر ذلك في زمن عمر، وكثر استعمال الناس لها، إنه يطلق سلاسل، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وغلبت إرادة الاستئناف بها، حملت على الإطلاق على السلاسل. يبقى كأنه يريد أن يقول إن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق كان بتحمل واحدة، لأن الناس لا يريدون إلا تأكيدا إذا قالها، لكن لما جاء في زمن عمر وكثر استعمال الناس لها، عمر حملها على الثلاثة كأنها استئناف. ده لو أطلق، خلينا نقول لو أطلق، نعم بالغالب. هو كان يريد أن يقول إن عمر أخذها هنا على الغالب، اللي كانوا الناس يريدون استئنافا، وكان الغالب في زمن سلمة. ده تأويل النووي في هذه المسألة، في هذا الحديث أصالة. نعم، الاستئناف يعني جديد، والتأكيد إنه بيأكد الأولى. نعم، أصالة. طيب، هذا الحديث الثاني عندهم في الاستدلال، ثم استدلوا بحديث كنت بصراحه الجزء الاولاني ان لو نيته لا تاكيدا ولا تقول انه لا تاكيدا ولا استئنافا تقع واحد، انما ده الجزء الثاني حملوه على التاكيد في الاول. هو يقصد انه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس ما تريد استئنافا غالبهم، فحملوه على الغالب التاكيد لو اطلق ما دام لم يقل. لما كسر بقى قال في زمن عمر استعملها للاستئناف، عمر اراد يعني يشتد او نقول او حملها على الغالب استئناف، مش على ايش؟ قال عشان يعني يجزر الناس ان يقول على الغالب انه يريد استئناف، يبقى استئناف، يبقى ثلاثة ثلاثة. ده هذا تأويله للحديث يحمل هكذا، طبعا كلام جيد حقيقة اصلا. طيب، هم استدلوا ايضا بما روى ابن عباس عن ركامة انه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن علي حزنا شديدا، فسأله نفسهم كيف طلقتها، فقال ثلاثة في مجلس واحد، فقال له انما هي تلك واحدة فارتجعها. يبقى أخذوا نفس حديث ركامة، انتبهوا في ثلاث روايات، قلت الرواية الثالثة للجمهور، الرواية الأولى أو الثانية لما قال له طلقتها ثلاثة قال إنما هي واحدة فارتجعها، يستدل بها على إيه؟ إنه حسب الثلاثة واحدة فارتجعها. فلذلك الخناقة أو قول الخلاف بين القولين في حديث ركامة إن ده يضعف لده وده يضعف لده، فاهمين؟ ده يضعف رواية ده وده يضعف رواية ده، لأن المسألة لا تحتمل الجامعة، تبقى ترجيحا أصالة. هم استدلوا بالرواية دي وقالوا إن هذا نص لا يقبل التأويل. هو قال إنما طلقتها ثلاثة يا رسول الله، قال ثلاثة في مجلس واحد، فقال له إنما تلك واحدة فأرجح، يعني كبين النبي حسب له ثلاثة واحدة، يبقى بيأكد قول الثاني بس. وطبعا قالوا هذا نص، مع إن الحديث طبعا إحنا بقينا الضعف فيه رجعوا حديثيا في المسألة، عشان بس داود بن حسين وغير ذلك حتى ما أرجع في دي، بس دي أدلة القول الثاني. طبعا هنا قالوا بقى قولك اسباني لما قالوا معارضة الفتوى ابن عباس اللي كان بيعرض انه يفتي بالثلاثة تقع ثلاثا، فقالوا العبرة برواياته لا برأيه، طبعا ان هم برواياته بما روى لا بما رأى، طبعا ان هم يقوون رواية ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس اصلا. طبعا احنا قلنا بقى المخالفة التلاميذ كلها لطاووس حتى ما ارجعها مرة اخرى ايضا. طب دي ادلة القول الثاني. أدلة القول الثالث، والحقيقة القول الثالث من القوة بالمكان والله، أدلة أصحاب الرأي فصلوا ما بين المدخول وغير المدخول، وأنا أعجب ليش الجمهور ما أخذوا بهذا القول، لأنه قياسا كان يقول أرجح، يعني لو قلنا خلاص استثنينا المدخول بها، إن لو قلنا بقول الجمهور لمن أراد أن يرجح قول الجمهور إن الثلاثة بتقع سلاسل، طيب دي في المدخول بها، في غير المدخول بها هم فرقوا تفريقهم قياسا قوي جدا. يعني وهو رد عليه بس اثر لابن عباس، يعني هذا يمكن يعتذر للجمهور ان خدوا بالقول ان لم يفرقوا بين المدخول وغير المدخول. يعني حتى وانا اراجع المساله كنت سائمين خلاص على قول غير المدخول بها ان يوقع واحد، لكن كل ما اقرا في الكتب لومات اجد سواء في المغني ولا في المهاجم ان غير المدخول بها يقع واحد، والمدخول بها ثلاثه خلاص ده موافق للجمهور. اصحاب الراي فرقوا بين المدخول وغير المدخول، وجدت ان غير المدخول بها المنقول في المجموع مثلا في المغني وفي كذا اجماعا على ان غير المدخول بها يقع ثلاثا عند الفقهاء برضه، يعني لم يخالفوا ايضا في غير المدخول بها، مع ان القياس عندهم قالوا ايش ان ان ان ان ان, إن, إن طبعا هم اصلا قالوا ان اصحاب القول الثالث نعم مطلقة إذا كان مدخولا بها وقع ثلاثة ولم يقول وقع واحدة. طيب استدلوا خلاص بأدلة المدخول بها عند الجمهور أصالة، لكن في الرابعة لو قال لها أنت طالق بعد الطلقة الأولى، لو قال أنت طالق أنت طالق طالق طالق، أو قال أنت طالق بالثلاثة، لو قال أنت طالق بانت من غير ما تدخل بها توقع الطلقه الثانيه في غير محلها انه لا يملكها زواجا، ده لابد يعقد. فقالوا انتم المفروض تقولوا الان بان الطلقه الثانيه والثالثه لا تقع، لم تقع محلا. طبعا الحاله الاولى لو قالها انت طالق ثلاثا قالوا ايضا، طبعا هم قالوا الكلام متصل غير منفصل اصاله، ان ايضا هذا لا يقع الا واحد في غير المدخول به. حق الكلام قوي جدا قياسا من ناحيه القياس قوي، لكن الاشكال ان هم استدلوا الجمهور عليهم بروايه لابن ابي الصحباء عن ابن عباس الجمهور، وانه رجل جاء رجل طلق امراته ثلاثه قبل ان يدخل بها. في روايه حسبها على ابن عباس ثلاثه، قالوا بانت منك لابد تنكح زوجا غيره، ودي خدها الجمهور. وفي روايه بقى اللي استدل بها اصحاب هذا الراي عن ابي الصحباء ايضا، عن هو من رواياته لابن عباس رجل طلق امراته ثلاثه قبل ان يدخل بها فقال جعلها ابن عباس واحد، ودي اشكال. نعم ايش؟ حديثيا بقى هل الروايه دي اصح ولا دي؟ روايته اللي استدلوا بأصحاب الرأي قال طاووس، طاووس الرواة أيضا عن أبي، قال كان أبي الصحباء كثيرا ما يسأل ابن عباس رضي الله عنه، قال أما علمت أن الرجل ابن الصحباء اللي بيقول لابن عباس، أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله سلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر؟ قال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبو بكر وعمر وثلاثة من أبو بكر وثلاثة من إمارة عمر. هذه رواية الصحابة عن ابن عباس، خلاص المسألة دي مش عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية عن الصحابة عن ابن عباس، وقلت هم استدلوا أصحاب هذا الرأي بهذه الرواية فجعلوها كأنها لابن عباس، مع أن ابن عباس في فتوى أخرى بثلاثة. طب خلينا بس نعرف هي المسألة، احنا مش هنقعد نفصلها هنا حقيقة، يعني عشان بس نكون مسألة من يعني الخلاف فيها كبير وخلاف معتبر جدا، ده احنا لسه في اصحاب الرأي ما رجحناش ما بين الاول والثاني الذين قالوا اصلا انها تقع واحدة، احنا بس كنا بنقول ان اصحاب الرأي في هذه التفصيل لهم وجهة فيه، خاصة ان من طلق غير المدخول بها طلقة الاولى بانت، فما اين محل الطلقة الثانية والثالثة؟ انا سيبها لكم كده تعرفوا تجيبوها. لا بس ركزوا بس تعرفوا تجيبوها ليهم من اين اتوا بها الجمهور. لماذا الجمهور؟ لان اقول لك انا عجبت، قلت لكم كنت ببحث فيها اكثر وجدت ان كل ما نقل عن الجمهور ان قالوا ما فيش فيها عندهم في غير المدخول بها اللي بتقع ثلاثه. شوف الله تعالى انا ممكن عشان خاطر برضه ان هو لما المدخول بها فاذا يعني قال الطلقه الثانيه قال انت طالق الطلقه الثانيه سيطلق من هي طالق مصر. هل تنزل بعض؟ لا ملوش علاقة. ايش؟ هو الفرق ايش بدخلي بيها؟ ليش فرقنا؟ مدخلي بقى لو طلقت الطلقه الاولى هي لسه زوجه ام لا؟ نعم. فلو طلقها الثانيه وقعت لانه لسه زوجه، ولو طلقها الثالثه وقعت. طب غير المدخول بيها لو طلقها الاولى لم تكن زوجه، فلو طلق الثانيه لا تحل. ده كلامهم، واستدلوا بالروايه دي روايه ابو الصهباء عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن هنا لابد يعني انا كده جبت ثلاث اقوال، وطبعا انا مش هرد على الاماميه في المساله، ما عندهمش يعني اتركوها عشان هو مش موضوعنا. لكن خلينا ايش نقول، وجهت حد عنده في النت طيب معايا هنا من كيف الجمهور ايضا جعل الغير المدخول بها كالمدخول بها. هل صحيح معايا ولا نمتوا بقى خلاص؟ طب انا افتح لكم الباب وهتجيبوها خلاص. ارجعوا لابن رشد. لانه يملك ام لا يملك؟ صح. ابن رشد مش قال ليش الجمهور وقفوا عليها؟ الزم نفسه. قال هو حر، هو معاه ثلاثه، خلصهم من اول مره، خلصهم سواء ما تقول بها. ما نظروش انتبهوا، هو لو نظر لكلام الجزء الفريق الاول ان الطلاق يقع بالشروط الشرعيه هيقول باللي احنا كنا بنقوله دلوقتي، انه اصحاب الراي يقولوا لم يصادف لان الطلاق لابد يصبح. لكن هم لو قالوا بانه كاليمين والنزل، هو كان عنده ثلاثه راح شال الثلاثه مره واحده، فيجعلوها هنا كذلك. يبقى ده يوافق اصول الجمهور ام لا؟ هيوافق اصول الجمهور، هيوافق. لكن اصحاب الراي الاشكال عندهم، هتاخده بانهي؟ هتاخده بقول الجمهور يبقى تعممه، هتعتبره ان هو اطلق الثلاثه خلاص. لو خدته بقول الاول يبقى هتروحوا تحت اصحاب القول الاول، لكن انتم كانكم خدتوا في المدخول بها بالطلاق باللفظ، واخدتوا في غير المدخول بها بالشرعي بالشروط الشرعيه، فهمتم؟ لكن هو عندهم قوه، عندهم قوه في التفريق هذا حقيقه. طيب ايش التفصيل من ناحيه القياس فيه قوه؟ نعم اصاله. طيب هذه الاقوال الثلاثه احنا بينا فيها، انا نمر بس لو في شيء كده في الباقي الحديث. اصحاب القول الثالث اصحاب الراي يعني اللي هم بعض فقهاء الاحناف. طيب العجيب بقى ان طبعا المساله في المعاصرين يعني مش الشيوخ الان، تطبيق في القضاء تركوا يعني مثلا في مصر عندنا كثير من البلدان يجعلون الثلاثه واحده، يجعلون الثلاثه واحده، يعني القضاء هنا يجعل الثلاثه واحده. العجيب بقى الراي الثاني ده بتاع مين؟ ابن تيميه. وهو ابن تيميه ده عندهم يعني هم تركوا المذاهب الخمسه، مش هقول الاربعه، اللي هم الاربعه والظاهريه الخمسه اصاله. من راحه بس راحه عشان خلينا نضل ما تروحوش بس في الحته الثانيه. فهم الان ايش؟ وتركوا ذلك المذاهب الاربعه، مع ان الاصل في الاحوال الشخصيه انه يرجع للاحناف. وحتى الاحناف في اصحاب الراي لو خد القول الثالث كان هيفرق، لكن يقولوا قول الجمهور في المدخول به، ومع ذلك هم تركوا واخذوا بقول هنا يعني جعلوها ترجيحا او اجتهادا، فاخذوا بهذا القول ان الثلاثه لا تقع الا واحده وتركوا. قالوا بقى المهويه هذه يعني. هو اللي افتى بيفتوا بذلك على المصلحه، وهو يجعل ان عمر كان لما فعل ذلك فعله على باب المصلحه الشرعيه او شيء، بس عمر فعل العكس، عمر فعل الثلاثه ثلاثه اصاله. بس هو ممكن يكون عشان فكر يعني كان عمر خليفه عاد يعني زمن سيدنا عمر، فهو حب ان هو ايه يعني يكون ثلاثة رجال اكثر او شطوط او نحو ذلك يعني. دلوقتي بقى كثر. لا بس هو الحوار المشكله كلها في حديث ابن عباس هذا، هو عمده استدلال القول الثاني، والا كل ما نقل عن السلف انه كان الثلاثه ثلاث، وكان عن الصحابه ان الثلاث ثلاث. هو حديث هو فعل عمر هو اللي فيه حديث ابن طاووس عن ابن عباس يعني اللي يبين انه كان يحكي في اول زمن النبوه ذلك، هو ده عمده استدلال اصحاب القول الثاني اصاله. نعم انه كان يقول ذلك، والا المخالف غير ذلك. طيب انا بس براجع لو كان في شيء ما تركناه في الاحاديث نعدي عليه قبل ما نختم. والله يعني الاشكال قول الجمهور من القوة بالمكان، لكن مخالفة الجمهور في هذه المسألة صعبة قوي. يعني مخالفة الجمهور في الفيلم، بقول مخالفة الجمهور ما هو الحديث في الصحيحين، واحنا قلنا انه مش صحيح، لكن الجمهور ردوا على الحديث كمان. يعني اللي اقصده ان مش الحديث صحح بعد الجمهور، يعني مثلا كل حديث ما كانش عند مالك او ما كانش عند الشافعي، سيبك طبعا الصحيحين بعد الائمه الاربعه، لكن الحديث معلوم، بل هم طعنوا في الحديث وردوا. سيبك ان الحديث موجود عند مسلم، بس مش الصحيحين، عند مسلم، لكن الحديث معلوم للائمه، يعني لم يكن الحديث متاخر، يعني ثبت متاخرا زي بعض الاحاديث اللي بيقول بها مثلا الشافعي لو ثبت لقلت به، او لو صح عندي لقلت به كده. لا، الحديث كان موجود وطعنوا في الحديث، وبالتالي ان يعني عاصر الحديث كان عندهم معلوم ولم يعملوا به او طعنوا فيه لقربهم بما كان عليه السلف الصحابه والتابعين، فاشتهر وكان شهره المساله كبيره جدا من الثلاثه تقع ثلاثه. فحقيقه يعني كما كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول، يعني اذا وجدت قول الجمهور فقف عنده كثيرا قبل ان تخالفه. والعجب ان ابن عثيمين هنا خالف الجمهور، ابن عثيمين وابن باز يقولون بقول طبعا هو ابن تيميه، ان هو يعني هم يسيرون على يعني قليلا ما يخالفون ابن تيميه رحمه الله عليهم جميعا وعلى ائمتنا جميعا. لكن هو كان دائما اذكرها، يعني ان لو وجدت قول للجمهور فقف عنده اذا اردت المخالفه كثيرا، لا تخالف الا لو كان عندك دليل قوي. في مثال بتنظر لهم، يعني انا مش فاهم بيعدوه ايش. المساله مش انه وجود في مسلم وخلاص يا لؤي، مش حديثيا، مساله فقهيه. ما احنا عشان ما بلعت ساعتين انا حرفيا، انا بقول لك الجمهور لما تجد، ما هو الاشكال ان ان ان ان, إن يعني كثرت كمان العلماء الجمهور اللي قالوا به، يعني يجعل هيبه المساله. لكن هتقول في خلاف، في خلاف، والخلاف تقول معتبر ومعتبر حقيقة، أنها تقول معتبر الآن. يبقى هيرجح المسألة من؟ يرجع مسألة القضاء، يعني أو المفتي اللي بيفتي بقى، يعني أو القضاء إن هو يرى أي مذهب يتعامل به. زي كده المسألة دي مهمة الآن، إنك لو وجدت في بلد مذهب يعمل به الآن مثلا فيها ويفتي، وطبعا هو مذهب شرعي يعني خلاص، يعني بيقول بذلك، يبقى أنت لابد تنتبه في مسألة المخالفة. الإشكال بقى إنه هنا هو خلاص، يعني لو عندنا مثلا هنا الآن بيقولوا خلاص بالثلاثة تقع واحدة. هيقول بقول الجمهور، عايز يحمل الحديث على انه مش معناه كمعنى القول الثاني. النووي كده كلامه في مسلم الاطلاق يقول لنا بالواحد، وهنا عند الاطلاق خلا بالاستئناف. ايش؟ لا، هو يريد ان يقول ان هم كانوا يريدون الواحد، كانوا يريدون الواحد، يعني ما كانوا يريدون ده. لو كان يقول هو يريدها تاكيدا، هو كمان مثل بالحاله دي، لكن لو قال انطلق بالثلاثه على كده هتقع. ايش؟ طب ما ثبتش انه اجماع بعد هو ده اللي نقل. ايوه، اصحاب المذاهب قالوا انه نمنعنا الخلافه، هو ده هو طبعا الكلام هنا بقى ايه المخالفه اللي جاءت بعد كده من ابن تيميه وابن القيم ومن. طب في الصدر، لكن هو الاشكال انك ما تقدرش تثبت الخلاف، ان بعض اصحاب الراي قالوا بالتفرقه، وما قالوش طبعا بكل قول، لكن قالوا بالمدخول وغير المدخول. فمساله اثبات انه اجماع فيه نظر، فيه نظر، وان كان طبعا هو كلام انا نقلت ابن المنذر قال ايش، وابن قدامه قال ان كان المساله عدت اتفاق، لم نرى اختلافا، او لم نعلم خلافا لذلك. والبعض نقل اجماع ايش، ما هو انا بقى ده كلام ابن القيم، ما هو يحتاج تبحيث اكثر تثبت هنا. يبقى مش هتقول ان اجماع، او ممكن يقول لا اجمعوا خالفوا قبل فعل عمر، فأصبح بعد فعل عمر إجماعا فلا يخالف. وهي دي بقول لك المخالفة مع الجمهور قوية جدا، تحتاج لزياده بحث اكتر بدل ما نقعد نتكلم هنا، يعني محتاجه لزياده بحث اكتر في هذه المساله في لذلك احمد شاكر يقول ان الذي كان في زمن ابي بكر واول خلافه عمر والحكم الاصلي الموافق للكتاب والسنه اللي هو الاول واحد والذي فعله عمر بموافقه الصحابه ليس تغييرا للحكم الثابت انما هو الزام المتعجل بما التزم به على سبيل العقوبه والتعزير في قال ويريد يقول ان التعزير من قبل ولي الامر يجوز في ظروف وملابسات معينه عموما يعني نعم هو يقول لي كده في زمن ابي بكر واول خلافه عمر لان هذا الحكم الاصلي الموافق للكتاب والسنه على يرى بانه على واحد نعم كلامه هو عجيب بس فين الوجاهه في كلامه من ناحيه ايش تقصد قوته بس من احمد شاكر لكن الدليل فين هيرجع برضه لحديث ابن عباس هو ايش انا اسف ما ما جابش زيت الايه في كلامه طبعا لو ردنا نرجع لكن مثلا ما هو طيب ما هي الايه ما ظهرتش ايضا ان فيها الزام على مساله انك لا اصل هو كمان تابع كده ايش اللي بيقوله بذلك مش المساله دي فقط لو طلق وطلق حامل مطلق اليوم وجي بعد اسبوع راح مطلق الطلقه الثانيه في العده لا يوقعونها ولا ابن تيميه يوقعونها وحتى ابن عثيمين لا يوقعها يقول لك لابد من رجوع او فراق ثم تطلق يعني ثلاثه طلقات في ثلاثه اطهار مش في طهر واحد وايضا كلام يرد على كلام النووي ان نيه التاكيد بالتكرار لا فرق فيها بين عهد عمر وغيره الى يوم القيامه من نوى بالتكرار تاكيدا خلاص فلا يتعدى اصل الطلاق لا سواء في زمن عمر او قبل عمر يعني يمكن نقول ان المساله ليست على كلام النووي يعني بيرد عليه ان هو ان هذا التاويل يعني لا يعني يفيد كثيرا لان من نوى تكرارا كان تكرارا تاكيدا من نوى استئناف كانت استئناف يعني لو قالوا في زمن الثلاثة زمن عمر وقال له أنا ما أردت الاستئناف أردت التأكيد مش هيوقعها عليه على كلام النووي ما هو لو جه قال لك زي ما قال ركانة لما سئل يبقى مفيش استفادة لأن الإطلاق كده معناه إن هو لو جه طب يعني لو جه قال أنا أردت الواحدة هو قلب الثلاثة يبقى تخلف النية صريح اللفظ ابن قدامى يقول لها في الجمهور يقول لو قال ثلاثة اللفظ الصريح لا يخالف النية يعني النية لا تخالف اللفظ احنا عملنا باللفظ الصريح ما حسبناهاش واحدة والعقد ايش؟ العقد ثلاثة ما هو اصل الجمهور بيقول بالثلاثة عموما لكن هو لو بعدهم لو قالوا لو اراد لو قال وده تحقيقا بعد المذاهب لو قال اردت التاكيد وليس التاسيس هيحسبوها واحد على الفتوى على ذلك اصاله طيب انا بس عايز اراجع لو في شيء انا راح مني في الثلاث احاديث حتى انتهي منها ولو انتم اردتم لو اردت تاكيدا يقع تاكيدا تاسيسا ده الفتوى اقول الفتوى ما هو تأكيدا تأسيسا تأكيدا واحد واستئنافا هو التأسيس والتأكيد لو قال أنا أردتها تأكيدا أو تأسيسا خلاص هيوقعها له هكذا ده عند التحقيق المحققين لكن المعتمد أن الثلاثة ثلاثة هو هنا بقي مسألة نعم اللي هي المسألة في مسألة آخر حاجة أختم بيها عشان أنا تذكرتها الآن قلنا أن الحكمة أولا من تفريق الطلاق اعطاء الفرصه للزوج انه ايش يراجع بعد الطلقه الاولى او الثانيه على قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر طيب ف نقول هنا هل حكم انتهينا معنى واحده او ثلاثه؟ حكم اصلا الجمع بالطلقات الثلاثه، يعني لو واحد جمعها، سواء انت قلت بقول الجمهور ان رقع ثلاثه او قلت بقول الثاني رقع واحده، حكم من جمع الطلقات الثلاثه، يعني قال طالب طالب طالب، انت طالب بالثلاثه او غير ذلك. قالوا الحديث اللي هو حديث محمود، حديث محمود بن لبيد، قالوا فيه نهي، لان النبي قال صلى الله عليه وسلم ايش؟ هيلعب بالكتاب اللي هو بين زوجك. فذلك اصحاب هذا القول قالوا بالتحريم، اتركوا خلاص المساله اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي بالحق. قالوا بعدين قالوا بالتحريم، وهذا قول من قولين، قالوا النهي يستدعي التحريم، اللي قال هيلعب بكتاب الله يعني كان يستهزئ بكتاب الله. فهنا قالوا، وده يدل اصلا على كما قلنا بان الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون طلقه واحده فقط، ده الاصل عندهم، يطلقون طلقه واحده يستقبلون بها العدة اصلا. طيب اذا هو الذي فعل ذلك قالوا يحرم عليه ذلك، وقع في النهي لانه مخالف للحكمه وتفريق الطلاق كما قلنا، تفريق الطلاق حتى يستطيع الرجوع. اذا القول بتحريم الطلقات الثلاثه هو مذهب من؟ مذهب الحنفيه والمالكيه، قالوا يحرم عليه ان يجمع بين الثلاثه. طبعا احدى روايتين عن احمد وقول ابن تيميه وابن القيم، وقلنا بقى منهم من قال تقع ثلاثه ومنهم من قال تقع واحده. طيب قول الثاني قالوا لا يحرم، يعني لو طلق ثلاثا لا يحرم، قالوا بل هي ترك للافضل، وهذا مذهب من؟ الشافعي، وروايه عن احمد، هي رواية قديمة عن أحد، لكن المذهب الشافعية يرون بأنه ترك للأفضل. طب أين الدليل؟ عن أحمد، لكن المذهب عندنا أن أنه لا يحرم ترك للأفضل. حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه، الحديث اللي معنا، أمضى الثلاثة ثلاثة أم لا؟ صح؟ وجعله ثلاثا، لو كان محرما لم يمضه، لان ده يكون مضاد لمراد الله عز وجل، فاذا حرم الله شيء وجب اجتنابه. فقالوا فعل عمر، ده المذهب الشافعي في هذا الحديث، يدل على ايش؟ يدل على انه ليس بمحرم، فاهمين ولا لا؟ بل هو استدل، هم استدلوا ايضا بوقوع طلاق الثلاثه في زمن سلم من حديث الملاعن عويمر الذي لعن، استدلوا بوقوعه ثلاثه والنبي لم ينكر عليه، وكان عويمر يبدو انه يعلم ان في طلاق ثلاثه، خلوا مساله انه كان بعد اللعان فليس فيه فائده للفرقه حدثت، لكنه طلق ثلاثه كما قلنا. فاذا قالوا حديث ايضا الملاعن، وحديث فاطمه بنت قيس على احد الروايات لما قالت طلق للبته، فقالوا طلق ثلاثا ايضا، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لا نفقه ولا سكنه، واقره على ذلك. تمام. طيب اذا معنى كده الشافعيه لما قالوا كده يبقى كانهم اخذوا بالحديث طاووس عن ابن عباس، لكن لابد لهم من تاويلات فيه كما قال النووي، يعني ما ردوش الحديث سندا، والمتن وجهوه، يعني الحديث وجهوه توجيه بقى كما قال النووي فيما قلناه، عشان تعرفوا المذهب لما وجهه، وهتلاقي الجمهور وجهوا الحديث ده ايضا مش ردا بالكليه كما قلنا. طب تبقى اشكال عند المذهب الشافعيه في حديث الباب محمود بن لبيد، طعنوا في المتن، قالوا هنا مرسل ومنقطع اللي كنا عليه، فجم تكلموا في محمود بن لبيد مش في ان هو طبعا صحابيه ام لا، والانقطاع والارسال والمجاده بتاعت مخرمه، حتى ما اعيده مره اخرى قالوا ذلك ايضا. لكن هنا يبقى اصبح عندنا القول بتحريم بقول الطلاق ثلاثا، قول الاول قول الحنفيه والمالكيه بالتحريم، وقول الشافعيه وروايه عن الامام احمد، اختار الخرقي ايضا قالوا بالايش؟ بالترك الافضل فقط. ترجيحات اليوم مش هتلاقوها يعني اصابه سيبك من ترجيح، مش مهم ترجيح، يعني اقول لك يعني مش يعني مش هي مساله مدرسه، يعني انا حقيقه ارى ان قول الجمهور اقوى، لكنه لبين الخلاف معتبر، فمن فصل فيها واختاروا القول ان القضاء يكون بذلك والافتاء خلاص، هذه مسألة يرفع فيها الخلاف للقاضي او الحاكم وغير ذلك او وانتهى الامر. طبعا لا شك ان الثاني فيه مصلحه للمسلمين او فيه مصلحه اكثر، لكن الشرع هو اللي فيه المصلحه، المساله كلها اجتهاديه يعني. لكن هو طبعا الراجح الان في العمل مش هنا مصر، في مصر وفي السعوديه وفي اماكن كثيره بيجعلوا الثلاثه واحد، كانه يعني ايش الان اجتهدوا بالمع. لكن قوه طبعا، لكن قلت لك هيبه الحكم عند المذاهب وسيادتهم تجعلك تقف غريب يعني، تقف تقول طب كيف كل هؤلاء، خاصة ان المخالفة ليست يعني. في مسألة عندنا اخرى فيها كده الدم مثلا، المذاهب الاربعة بيقولوا بنجس الدم، بس عندك ادلة اخرى قوية جدا برضو تخليك انك تعرف تتنفس في انك تقول ان الدم غير نجس، والخمر ايضا. لكن هنا تشعر بان حقيقة ان ادلة الجمهور قوية في المسألة عموما. طيب هذه كانت المسألة، انتهينا من ذلك. طيب نقف بعد ايش عند ثلاثة زادهن جد وهزلهن جد، طلاق الهازل يعني. طبعا هذا ان شاء الله نجعله في درس اخر. طيب لو في اي اسئلة عند الكل اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سامحونا أخرناكم اليوم، لكن المسألة ما تحتملش التجزئة يعني.